دابا كيقول لك عطوني موعد، انا انسان ما مرض ما والو. حتى انا انسان كنمرض. كله ظروف. ايوا لا دابا الناس كيعرفوا الموعد انك مرضتي، يعني الا مرضتي غيوقف الموعد، ولكن النهار اللي يوصل الموعد تاعو هادو غير انت ما ملتزمش معاهم، لو كنتي ملتزم معاهم مشكل. هما قالوا الشيخ حنا ما عطانا لا موعد لا والو، هما دابا تيقول لك الاخت اللي خدامه هي اللي عطات لنا موعد، هي ما قالت لي متعيب، قالت لي نتسناو ابو نعيم غادي يرقيكم في المركز الاخر. اختي الاسماء قالت لهم امشوا للمركز الاخر. نعم خير ان شاء الله. احكي لي شنو تبدا بيا انا ولا بيه هو المعاناه بزاف. دابا مش عندكم بجوج؟ انا مريضه وستي. لا انت عرفتكم مريضه حتى انت مريضه. انا من الصغر انا يمكن مملوك يمكن من هو بيبي. احكي لي شنو وقع لك. يعني من الصغر ثاني كما قالت لي ماما كما عودت لي الام تاعي قالت لي كنت صغير دخلت في اللحظه ديال الاسبوع كما في 6 أسابيع قالت لي طحتي بقي صغير انا بيبي يعني عواجيت وبزاف الحوايج شوف هما اش داروا لي سبوا لي ولا شنو داروا لي ما عرفتش. من بعد مع الكبر عندي ديما واحد الاحساس يعني اي محل نخدم فيه يكثر فيه الرزق. نمشي انا من هذاك المحل ما تبقى حتى حاجه يعني مول المحل ما يبيع ما يشري ما والو. فما حاجه اخرى شي واحد يظلمني ندعي عليه تتبقى لي مصيبه يعني سير بلاص هذيك. السلام عليكم. السلام عليكم. شوف عزيزي يزرت فيك صلى عليك. مع الكبر في المده ونكبر نكبر توقع مشاكل يعني في الخدمه تاعي نخدم ما نكذبش كاشي ارزاق عندي يعني الخيرات ومي ما نعرفش الفلوس كيفاش تمشي تدخل عندي الفلوس مي ما نعرفهاش تمشي. من بعد برشا مشاكل وقعوا لي مشاكل هنا السنوات الاخيره خاصه من الزواج. السنوات الاخيره يعني منذ الزواج معها يعني منذ 8 سنوات كثرت المشاكل ديما عراك وسب ويعني ما فهمتش كيفاش كان يتوج من الدار في الاول ديما نهرب ومثلا نمشي غير البلايص اللي فيها مثلا كيما نقولوا الشجار الخلاء ونبقى فيها وحدي. نشوف حوايج بالليل يعني حتى نشوفهم مباشره يجوني مباشره نحكي معاهم المده الاخيره مباشره فيق ولا الناس نجم يكون فيق وكنشوف كل شيء. شنو نشوف؟ نجم كيما نقولوا بحال هكا في الفيلم يعني كانت تجيني وحده ديما في الفراش نكون ناعس زوجي ديال ناعسه لابسه جلابه بيضاء وفولار ابيض من الصغر يومك وتجي وتحط صلايه يعني اون فاس مع القبله وتصلي. قبل كانت تقول لي اجي معايا ما نمشيش معاها. مؤخرا عليها قبل ما نجي عندك جاني واحد يعني في الصفه تاعهم يعني صفه لا يرثى لها. الوقت اللي قرب ليا ضربته غوته مشى بحاله. فما مره جاتني مراه تدي الكارطة وقالت لي انت راه عندك واحد قالت لي يهودي اسمه كريم. قلت لها انا ان الله كريم ويحب الكرامه وخرج هو يعني هرب مني بعد مني وزاد شفت هذاك بجلالب ويجوني يعني ثلاثه كل مره يجوني يعني لابسين جلالب وعندهم الحاجه يقولوا لي شوف عندك المغشوش رقي الماء والملح ورش بها مكحلين عينهم. قبل ما نجي يعني شفتك انت درتي جيت عندي للدار درتي لي تسخيش يعني بحال هكا والوقت انا اللي خرجت من الصالون مشيت بنتي لي انت يعني نو هذيك ابخي يعني راكب على حصان ومشيتي وبديت تقف صوره الزلزاله ومره يعني جيت عندك انا جيت عندك هنا البيرو وقلت لك يا شيخ اعمل لي برميل واعمل فيه الثلج والوقت اللي عملت الثلج يعني زيت ايدي هكا يا شيخ اسمح لي ضربتك وهزيتي انت حاطه طاسه فيها الماء وضربتيني بها انا زدت وهو غوت الوقت غوت قال لك انا الملك حلمت بيك هذه الملك قال لك انا الملك قال لك عمل لي هو بفمه قال لك عمل لي الماء وقال لك عمل لي الثلج وغطسني قال لك عاد نحكي عاد ندير والحجامه ويعني فما ما كذبش يا شيخ جاتني امراه الوقت اللي كنت عملت العمليه تعرفنا على وحده الله ما عرفتش علاش يبعثوا لنا للشوافات يجوني غير الشوافات حتى يتقووا مش ما يتعالجوش على السوق يجوني يا شيخ ماشي غير من المغرب من تونس من مصر من يعيطوا لي في التليفون يقولوا انت الاستاذ تاعنا يقولوا لي هكا انت الاستاذ تاعنا وانت الشريف تاعنا يقولوا انت الشريف واللي مشيت عنده يخاف مني بصح يا شيخ ويقولوا يخافوا ويكونوا مثلا مشيت زرت خرجت عليا وحده يعني فما وحده جات عندنا قالت لك نمشي نزور الناس اللي تكون طايحه تنوض يشوفوني ينوضوا يجيو يبوسوا لي راسي يقولوا انت عندك البركه وتقدر تداوي الناس ويبعثوه بزاف للكنوز خدمت في الكنوز مي ما نجمش مره واحده جرب، لكن هادو يا شيخ كلهم سكانيرات، عملت عمليه على ظهري فيسات وكل شيء راكب لي في ظهري ما نجحتش حتى التطور، راكبين لي حديد في ظهري، كل شيء حديد في ظهري يعني. شوف بغوه الشلل ثلاثة أربع مرات في العام، يعني عندي مرة في الشهر خصني نتاح السبيطار، والوقت يمشي السبيطار يزيدوا يمرضوني يعني عندي البليفور المورفين، المورفين لا أوت جام دوز عندي، هذيك البسيكاتري عندي يعني ردوني حمق نطيح ما نوتش يعني ما نوتش يشد الفراش. علاش أنا بعت لك الفيديوهات وقلت لك أنا أناجدك هذه الحالة نعيشها مؤخرا، الرابورات ديال الطب كلهم في فرنسا، لي زوردوناج في كلشي ديما، قبل ما نجي كانوا غيشدوني 3 جوغ هي هربتني، بقاو يعملوا لي عملية أخرى باش يعملوا لي عملية يعني رجل كتشلل، يحطوا لها أباري رجل كتشلل الزحف رجلو يتيح، عندي رجل كتشلل قال لي غنعملوا لك لاباري باش لانستيميلاسيون باش رجل عود العروق يتحركوا، وواحدة أخرى في الظهر وتوا الآن يعني ولا يوصل لي داكشي لهنا للراس وضيق في الصدر وضيق في الصدر، ويعني توا قال لي غنشدوك 3 جوغ باش نعملو لك لاكيتامين، لاكيتامين سي الكوكايين يدوز للمخ يعني بس سيرفو مش الاوجاع عندها لوحة، باش جيت نسول على هاد البرودوي الكيتامين قال لي سي الكوكايين يعني باش كيطيحو الفيالة، قال لي انت ما نجمناش الوقت العملية نعقل عليها عنده قوة خارقة في الجسد يعني باش يبنجوني ما نجموش، دقوا لي البنج مي ما وقع والو، وقع لي مشكل في سيربلاس في العملية ايموراجي قط، هي الطبيب دابا يعني معانا في المحاكم يعني الطبيب عمل لي عمل لي مشكل في الرجل، الطبيب يعني هما تسبوا باش عمل لي يعني قص لي لينير يعني العق قطعوا هي رجل باش تشلات لي دابا عملية ما نجحش، اعطوه لانديكاب عندي لا كارد ديال لانديكاب يعني افي ما نجمش نخدم الاعاقه ما عندي قال لهم تي لا ريكونيسونس لانديكاب وعندي لانفاليديتي والو يعني ما نخدم ما ندير حتى حاجه مرة يعني 40 عام النجم هما يجيوني مثلا يوريوني النجم داويت ناس ما نكتبش على الكاشير يقرا يعني عليهم بالزيت و... نشد الماء يعني فما حاجة أنا مصدوم فيها نشد دبوزة ماء نحلها نقرا فيها تعود غاز تعمل يعني كما نقولوا انتم هو الماس تاعكم البيري كما ديالنا حنا اللي في فرنسا تطلع كلها غاز تعود غاز نعطيها لأي واحد يتشافى بحال يبغوا يخدموا فيها فما يعني يمشي بقعة يكون فيها سحر وقت اللي نمشي حتى ما تتوقع نحس به حتى ما تتوقع الوقت اللي نرجع للدار يجوني كلهم وي علاش مشيتي لتما بوجودك تيتنحى داكشي قال لي غير الوجود ديالك باش توقف تما داكشي تيتنحى تيطير الشيء يمكن من الصغر ومع الاصحار دارت ليه الزوج يعني ديالو في برشا برشا حوايج يعني كما قالت لي هذيك جات وحده عطاتني سكره قسمت معايا وحده شوافه احنا ما كناش عارفين هذه الشرك بالله دوختني في مخي قالت لي شوف انت مملوك وغيعاطبوك وهذه وخصك دير وخصك باش يحطوك في كرسي المعوقين وفعلا كنت سيء كنت غنى في العامين التالي كان بالحق الحاله ديالو صعيبه دير العمليه وكان الزحف تمام وقالت لي جيبيه المغرب وعملت المستحيل وليت نشوف احلام مثلا احنا بمولاي ابراهيم كما يقولوا ما بعبيد شرقي بوعزه وذبح وانا الغلط اللي عملته يا شيخ غلط انا ما كنتش عارفه انا كنت ولي صالح احنا في تونس ما عندناش هذا الشيء ما نكذبش عليه في العائله اللي تربيت فيها عمري ما سمعت حاجه اسمها سحر ولا صالحين ولا الشعوذه نمشي نزور ولا انا وقتها جاتني هذه المراه هي الشوافه قالت لي اذا راجلك ما تديهوش تزوري به هما قالوا لي في المنام ذبيحه قال لي غادي نزحفوك سيدي يراه باش يزحفوك يخدم معنا تعودي في كرسي المعوقين تدزي بالزوجه ديالك انا خفت ما نكذبش عليك برغم الصعوبات الماليه جبت 2017 يعني لي زاباغي اللي مخرجين لي دابا غير ما تنبغيش نجيبهم هنا هاتي دير رجل يعني تتشلل خصني نديرها هادو ديال الدار باش الدار ما يبقاش يطيح يعني مشيت لهنا غير بصعوبه باش تنوقف انا ابكي يعني تنجيب يعني ثلاثه الاولاد لا خدمه لا والو ما نجمش نخدم انا زوجتك بمعاذ وبسلطان اعز الناس على قلوبك ارحمني ما تمنيش انا والله بدي الوقت اللي نحصل هكا وانا مريض ما تنقول يا ربي نقول يا ربي اعطيني خصني باش نوكل ولادي سبحان الله يجي الفلوس مي الفلوس تمشي الحمد لله كاين شويه الرزق لكن هما حبونا الذله الذله حبونا الوقت اللي نصلي الوقت اللي نصلي نشوفوا اي مثلا يقولوا لي كتصلي اعتقد شو الطاوله ديال الجهاز اللي قدامك يخنقوا في السدر في الليل يقول لي نهرسوا عليك يعني نجم نشوف راسي تفرق ليا نجم نشوف بزاف الحوايج يخنقوا في السدر في الليل يخنقوا ديما مع 3 الصباح ضيق التنفس الوجع ديال الظهر تطلع كلها يعني مؤخرا مشيت عند سبيسياليست الطبيب تما قال لي المشكل اللي عندك في الظهر طلع لك هنا دابا في السيرفيكال يعني ولا عندك في السيرفيكال للراس يمكن شي كان كبير مركز في الراس ديما عندي هذا الجنب الايسر ديما حتى وقت ندير الزيت هي ما تندير لي زيت وتخدم مرقي عندي اوجاع كثيره هنا طاح عليه جبته لابو نعيم طاح عليه طاح عليه هذا انا متكي هنا متكي هنا يسوي لابو نعيم وحده نو سبحان الله انا متكي هنا وجاني شي حد مسوش جاني شي حد قال لي اعتقد شوف قال لي يلا بغيت اعلى امشي يجيك الضرب طاح وسولت ابو نعيم قلت ليه واش الباقه مرتاحه لا كيطيحش لا حس انا ما كيطيحش انا تكون جمعيه ما كيطيحش انا انا طالي يعني. وهذاك قبل ما نجوب ايامات هذاك اللي بغى يدزك مشيت خديت شويه قاضيه جبت شويه خبز وهادي وتعدي ايامات قبل هي فاش يعني قالوا عطوها الموعد جايه يعني فواتير فرحانه وشي حد قال لي تغت شوف احنا غنهرسوك باش ما تمشيش لا بحال اوزمون يعني شديت راسي مع هو عنده صعوبة مشي يعني إما ينشد البيكي يعني لو كاز ينكون هز لابوسات ديال دري ولدي ديما البوسات ما يقدرش يمشي ولا ديما أنا معاه ما يقدرش يمشي خاطر وقت ديما عندي هذي تتصع ليا ديما وقت اللي يمشي يا شاي خرج له تخوى تخوى به هذي ديما أنا مشيت عند الأخ ديالك أنا حلمت كيفاش أنا مشيت للشيخ مصطفى أنا ما كنتش نتبع فيه أنا 5 سنوات نتبع فيك أنت هذا الشيء كان مخبي هذا مدة عامين هذا الشيء بدأ يظهر بشوي بشوية الشيخ مصطفى أنا حلمت بالعجوز واحدة خرج لي من الماء عجوز منحنية الظهر بالماء وتجري ورايا وبحال دار مهجورة وفيها واحد يطبطب على الشرجم يقول لي أهربي منها لذلك أنا في العجوز أنا الظهر ديالي وقت نمشي ديرت سكانيرات قالوا لي العمود الفقري ديالك مزيان مي وقت نمشي منحنية الظهر شيخ وقت نحي العدسات ما تشوفش والله ما نشوف والو ندير هاك ولادي ما نشوفهمش كاع ما نشوفش وجوه ولادي هي في العين ولادي مؤخرا عندي اوجاع كثيره هنا مشيت عند الطبيب قال لي ما عندك حتى شيء يقلب ماتيريال سيفوني سكانير يعني سكانير داروا لي تاع الراس الاوجاع ما تنحاش منها كنت في السبيطار من بعد خرجت لي واحد ما بغاش تنحى طبيب قال لي دابا تحيد عندها 3 يعني 3 شهور تا هو ما بغاش تحيد وعنده العاشقه يمكن هو زيد خاطر وهاد اللي ديما ديما ديما خصني ندير ليها لونطوس ديما باش ما نجم ندير حتى حاجه هادي ديما طيح ديما تكسر ليا شخص لي انا بقيت يومين في ليون مشيت مع ولدي الكبير في النزل بجنب بيت الاخ ديالك الله يحفظه مصطفى التشخيص اللي عمله لي انا حكيت له المعاناه قلت له عندي الاراق عندي بزاف النسيان كنت ندير عمليه على رجليها كلش نعم ندير عمليه على رجلي الحمد لله نهار اللي مشيت باش نديرها الطبيب ما بغاليش ما عرفتش علاش عندي يمكن المؤمن يعاون فيا باش ما بغاش المؤمن يعاون فيا لقى انا ما يمكنش يديرها ما كاينش العله اختفت لكن هو ما يقدرش يقولها لك مشيت باش ندير زاد ثاني مره في الرحم يا شيخ يدخلوني مجزره مجزره انا في مدخول يحلوني جاني مرض في الرحم كنت باش ندير بحال اللحمه يعني خرجت لها لحمه في الرحم تاعها والوقت اللي مشات سبحان الله يعني عندها باش دير العمليه داروا لها اخر سكانير دخلت ما صابوهاش قالوا لي مزالت ما كاينش قال لي شنو درتي قالت لي ما نعرفش نعرف ديما لكن هذه ديما هاك هذه كترفع لك شنو الايمان اليمنى اليمنى هكذا ودي هكذا صافي واضح يعني عندك قوة مؤمن وقوة وعندي عاشق نحلم بالأسود فما مرة جوني يا شيخ نحلم بالأسود أنا تسعى يلا يعمل العملية نشوف كما المرض فوق السداري أنا ما نجمش ناس على الفرش يعني عندي لي ميديكاليز يعني هكا نشوف جوج خارجين لي جايين صغار الوقت قلت لهم شوف بحالكم ولا لا بحالك والله وربي شهد عليا خافوا مني وشاو الأخرى ما بغاش تمشي الوقت اللي قربت كانت كما نقولوا بحال جايه باش تدخل عندي يعني قريت القران ما بغاش تمشي الوقت اللي قلت لها بسم الله اختفت مشات وقل لها وقت كنت في تونس يعني ناعس مع الوالده ديالي جاتني وحده في العمليه جاني شعرها وجهها صفه ما تشوفش فيها شعرها طويل تتورك عليها انا باش نوقف عملناها قالت لي باش نفك لك ظهرك قالت لي غندخل الظهر ديالك بقيت نغوت ثاني ما نجمش بقيت نغوت امي حكتها لي قالت لي خلعت يعني كانت امها نادت كتقول بسم الله بسم الله بسم الله مشاو ليه للظهر وبقوا وسبحان الله عارفين نقطه الضعف ديالو. سيرتو لي غير هذوك الصحراء الشوافات جاني واحد عطاني كتوبه شمس المعارف لكن ما دارهمش لوحتهم في الواد. سبحان الله زيت هذاك الشيء كلشي يعني قريته وهذاك الشيء زيتو البيت ويقول لي احنا غادي نطلعو كتعود شي حاجه ملك الملوك غني قصور فيلات اي حاجه بغيتيها كيقول لي نعطيوها لك ما كنقول لا. يجي شي حد مثلا تيبقى فيا قلبي تيتقطع لي تنشوفو مريض تنحط على يدي تنقرا قل هو الله احد معودتين ايه الكرسي نعاود نكرم الكرم وهذاك الشيء تيطلع تيخاف تيمشي بحالو. نكون بها تيجيني تليفون تعيط لي واحد تعيط لي واحد يقول لي انا نظن انه زهري والولد ديالي سليمان يعني الوصفات عمر معاذ 4 سنوات ونص الوصفات اللي عندي انا عندي الشيخ ابو نعيم عندي احساس ما عرفش ليه قبيح يعني طلع معاه ضد لكن مرزاق بزاف مرزاق عنده النخله في راسه عنده بغيت نجيبه لك باش تشوفوا لي خاطر المعلمه تقول لي ما يركزش الا ما مشاش معاه بالخاطر ما ينجمش يدير معاه ضد وانت عارف الاوروبيين قالت لي من الاحسن يمكن تبيب نفساني انا رفضت قلت لها لا ولدي مازال صغير ما يعرفش علاش تبيب نفساني وسبحان الله نفس خاطر فيه البلاده عندي شي نقط بزاف هذاك الشيء اللي فيه بليد يعني عندي شي نقط ما يريدش ما يبقدش يقعد هاك في دائما انا ويعصبني عندي شي نقط يعني في الداتا عندي يعني فما رموز فيا انا في ولدي بصح رموز دي فيا انا كاين في الدري ولدي الجو مثلا فما كيما نقولوا الخالات البقع اللي عندي انا عنده هو نفس المكان في نفس المكان حاجه اللي ما عندوش يا شيخ يعني كما قالوا شي وحدين واللي يشوفوا اي واحد يشوف يقول لي هذا الولد خليفه يقولوا لي الطبع ما فهمتش تيقولوا لي الطبع هذه يقولوا خليفه تيقولوا لي عندك الطبع ديال الولية ونفس البلايص اللي تيقولوا لي عندي فيهم انا داك الطبع يعني كما نقولوا الطومبو فين البلاصه عندي هنا عندي جوج عندي جوج سبحان الله تيقول لي تا ديال الولية عطيني هو مقيوس من اللي كان في كرش امه تيقول لي عندك الطومبو وما تيقولوا لي طومبو تيقول لي عندك الطومبو هو تاذى من اللي كان في كرش امه وامه صار لها الحمل به حكيت لي قالت لي عانت بزاف من الاصحار وكما نقولوا هذوك الفقهاء والسحاره وداك الشيء اش كيديروا الوقت اللي يشوفوني تعملوا لي كما نقولوا الحصان مع ودير لي الجام الوقت اللي شدوني تيبغوا يخدموا بيا تيبغوا يخدموا بيا تيتقوني مثلا انا سبحان الله هذاك الشيء تيمشي كما وقع لي في الكنوز يبغوا يحيدوا هذاك الشيء كان في بالي جاني واحد بولده مريض قريت على ولده جا لاباس هزني البقعه قال لي شوف اشنو عندي شفت فكا هذاك الشيء جا راس قلت لي عندك كنز عندك كنز هنا بصح قال لي خدم ليا قلت لي وانا ما نعرفش هذا الشيء قال لي انه هو يدير هذا الشيء واللي وفما حاجه في تونس ما تنعرفهمش بزاف يعني يجيو يدقوا عليا في الدار نكون في الدار ما عرفتش كيفاش تعرفهم تيقول لي راه شفناك في الشيخ يعيطوا له يا الشريف تقول لي شفناك في المنام احنا شفناك في المنام راه شفناك في المنام وها فين خصك تشوف لينا مشيت وهذيك البقعه يعني هذا السيد بزاف الرموز خرج منها اول مره هذوك الناس 30 عام جابوا كاع المغاربه ما تبواه بعدا كان ديجا ما قدوش على هذاك الكنز من غيري انا اي واحد يدخل هذيك البقعه ما يقدرش ياكل يضرب يضربوه يا يطلع لي عود ديال شجره في رجله يا يقعدوه يا يلوحوه يا يموت هو الاب قتلوه قتلوا اب الاب البقعه هذيك من غيري انا ما ينجم حتى واحد يوصل لهذيك البقعه لك انا قتلوا هذا الشيء ناس فيها بت فيها ريحت فيها انا نشوف حوايج فيها الناس تكون بجنبي ما يشوفوش نكون مثلا ما كذبش يا شيخ معانا الماضي ساعتين ديال الليل ثلاثه نشوف مراه راجل باقيين يحفروا انا نكون باك وهما تيحفروا تقول لي تقربتي تقول لي تغتجبدها شوف جالسين كنشوفهم جالسين وهما تيحفروا تقول لي تقول لي تنعاونوك لكن ما وصلش ليها خاطر داروا ناس الاصحاب فما ناس عملت اصحاب باش ما نوصلش منها فما يعني ناس خرج بزاف الرموز وانا شفتهم بعيني جابهم لي في التصويره غير ما عنديش تليفون اخر حولي فكرونا وصل لي العين لكن وقت هما رموا الاصحاب راس حصان راس كبش العروسه العزوزه بالعكاز ديالها يعني فما برشا رموز 15 خرج والناس 30 عام وهما تيقلبوا لكن 30 عام وما قدوش عليه وصلوني قال لي عندك بير رومان يعني بير بيوت لتحت غتوصل لجبدها وراوني بقعة أخرى في الواد قال لي كل عامر سلاح وذهب وفما بقعة أخرى وراوها ليا وتوا الناس قلت لهم أنا ما نجمش نبقى نخدم ليكم صحيح بس قلت لهم برا جيبوا اللي تجيبوا مشاو جابوا مغاربة جابوا دزاير جابوا توانسة كيقول لهم شكون هو هاد السيد اللي جا خدم هاد الشيء بحال هذاك الشيء ما عطي ليه قال لي هاد البقعة تجمدات يعني في اسم هذاك السيد يعني في سعيد في سميتي لكن هو أول مرة يدير هذا الشيء عمره ما دار هذا الشيء فجأة روحنا لتونس جا هذاك الراجل هذاك الشيء جا انا قلت له ما تديرش هذا الشيء، هذا الشيء صعيب عليك وعمرك ما دير. هو قلبه على رزق بعثه لي الله. نحط يدي يطلع رمز الاول، نحط يدي يطلع رمز ثاني، وبديت غادي يعني سبحان الله بحال داير لي مسلسله متابعين توصلوني البقعة. نادت واحد الاخت يعني من سابهم هما عملت يسولوا مع الماضي 3 ديال الصباح غيرت خفت لل... والله يا شيخ شدني حشاش ديالي سريسرا وانا نجري من هذيك البقعة باش نوصل للدار يعني واحد 30 كيلومتر وانا تنجري. كان ديجا واحد غادي يغدرهم فقت لي في هذاك الوقت يعني كان غادي كما يقولوا لهم هما يديروا لها الجلب كان غادي يجلبها نط لي في هذاك الوقت اللي باغي يديرها هو. قلت لي شنو تدير؟ قال لي ما غندير والو. قلت لي لا تخرج دابا. قال لي لا ما نخرجش. قلت له خرج معايا بالغدر. قلبته ما عنده والو ونخرجوا. والوقت اللي يجي واحد يغدرني نشوفه في المنام يجيني واحد يقول لي هذا غدر احنا غادي نعطيو يعني واحد غدرني انا ومرتي ما نكذبش عليك يا شيخ غدرني وحاول يطلقني ما بيني وبين مرتي يعني جا كونسير عملوا لي كونسير فما واحدة أخرى يعني عندي جارة في فرنسا بغات تفرقني أنا ومرتي جارة أنا جاتني واحدة يعني في البيرو كيف ما هكا واش ما قالت لي فيق من القلب من القلبة قالت لي هذيك حسبك هذيك شوافة ظهرت شوافة قالت لي شوافة وتخرج وهذا شفت قالت لي أنت عندك طريق الخير ما هي بدخل هذاك معروف هذاك بحالك يعني يعدوا في الأخبار يعدوا في البرنامج شينا عنده تيقول معروف تدير معروف تدير كابتاج كابتا انا اعرفه قديم اعرفه مي معروف يا شيخ ولحد الان عالميا معروف ولو الناس ولكن الناس ما فهمش لكن انا وقت اللي دخلت وصلت لباري عملت 900 كيلومتر وقت اللي دخلت ابارتمون ما شافش فيا كحلان ينجموا يهضروا معايا مي انا ما نجموش ابارتمون ما نجمش شي يقولوا لي سير وانا ندخل هذا هو اللي كنقول دائما هو هو يستعير بالجن دائما يكون معه واحد فهذاك هذيك المراه اللي معاه امراه ورجل فما يكون دائما مع افريقيا وافريقيا فهذو اللي معاه اللي فيها ممكن يشوفوا اللي قل منهم يعني اللي قدهم لكن اللي فوق منهم ما يخلص نعم لكن انا وقت درت لي هذا الشيء عيني حمارت ويوم تغدى جاني انا يوم تغدى وقت خزرت لي في عيني قالت لي خرجت لك هذيك اللي معاك من عينك عيني حمارت وجاني وجع يوم تغدى جاتني العاده الشهريه قالت لي خرجت لك العاشق والعاشق كاين مازال حتى اللي في عين مازال والعجوز مازال مازالوا في العين انا من شيخ جوست نحبك تاكد لي من حاجه الشيخ خاطر ما خديتش معاه بزاف الوقت الشيخ مصطفى بعيد عليا بزاف فهمت هو في اليوم انا في ديجون قال لي عندك عجوز العمى منحنيه الظهر ثقل الخطاء نحس روحي يا شيخ انا صغيره ممكن هذول قالوا الباح في الجمعيه بانت العجوز 32 عام انا شيخ نعم. وقت نمشي يا شيخ حال عمري 100 سنة نشوف في راسي عمري كبيرة في العمر هي مثلا تنشوفها تتغوت تدير ولتعصب والولد الأكبر ما نتسرع لا أنا ولو نسمع لك أنا تعصب ولو نسمع اللي تسمع شيوخ شيت عندهم المغرب هو صبار صبار ما طيح ما قدر عليه حتى راقي أي واحد مش يقول لي ما قدرش عليك ما قدر عليه حتى راقي ما قدرش عليك رحنا لقاع الروقات فما حاجة يا شيخ مثلا في هذه فيها طبيعة ونشوف فيها من صغري من غير جاج يعني يكون معايا شي حد ولو ما نعرفوش ويجي شي واحد يتعدى عليه الظل ما نحبوش الظل هذاك اللي يتعدى عليه ياكل العصا يا شيخ الظل نجم لحمو ناكلو ليه نجم نشدو نقتلو نجم نقرضو الدم يعني كيما وقعت لي مؤخرا مشيت يعني خرجت مع خالها هما 4 أو 5 ما عقلتش يا شيخ القوة ديالو جيت نخرج صرت سنانو هنا يعني فمو طاح فم واحد اخر يعني سب بنتي الصغيره في الطام نزلت ليه ضربته يا شيخ فمو لحتو ليه يعني انا ما شفتش الدجاج نشدو نكسرو بيدي ندقدقو نشدو هكا ما يجرحش الشرطات شويه دم ونمسح ما كاين والو ما يحسش بهذاك الجرح يعني القوه اللي عندي علاش ديما ما تنبغيش يعصب تنشد راسي يعني الا شديت شي واحد نقتلو ما يحبسني تو ولا يجي لي العكس ولا يجي طيب طيب 5 طيب 6 7 8 نقتلهم يعني واحد القوه تتعود رغم خالها شافيه داير عمليه وكلشي قال لي بالرغم كان عامل شدوك لي سيكوريتي وما قدروش عليه شدوك الناس وما قدروش عليك كيفاش هادشي قال لي انا ما فهمتش هذاك الشيء اللي شفتك انا ما فهمتش كي ودرت لي هذاك السنان ولعتيهم لي يعني ما فهمتش انا كيفاش لكن احنا بزاف عندنا المرشوش الجاره مأذيتنا بزاف ديما يجوني انا لابسين جلالب هما بيضين الحياه كحلين عينيهم قول لي نوض هز المرقيه واغسل بابك وفما وحده جابت لهادي يعني كادر ديال القران وانا ناس حلمو قال لي جبت لك الكادر قال لي احنا تنبينوا لك وانت ما بغيتيش تعير قلت لي كيفاش قال لي الكادر ديما تتصيبيه وجهك قلت لي اه قال لي علاش تقاد قدي قلت لي انا تندير الثقبه وهذاك هذاك اصلا ما بغيتش نعلقو، هي اللي قالت لي علقي. هذه صديقتي في الماضي نديرو، قال لي تعالى نوض نجي نوريك. انا كنت مزوجه ومطلقه، سحروا لي يمكن وطلقت، الله يعلم الزوج كرهني يبغي يضربني تعدى عليا. وديما ما عندها زهر، ومن بعد الكادر قال لي نوض نوض زهر من العيالات ما يبغونيش. قال لي فيق اجي نوريك شنو داروا لمرتك. قلت لي شنو؟ قال لي فوق كنت بنعاملهم مزيان وطيبه. هبط هذاك الكادر وانا نهبطوا عليها، هي داكشي اللي ديما طيبه يا شيخ وديما نعطي ليها وديما نعطي المهم لكنهم ما ياذوني. يسا يعني قال لي الكادر عرفتي شنو فيه؟ قلت لي شنو فيه؟ قال لي داري ليها الشيخ مصطفى يخليوها اللي قالوها لها تعطيها ليها الشيخ مصطفى. كثير اه هبطت وقال لي ولا تحب وديري نتحشوا مرشوش تلمس مرشوش هما جوج تحت الشناوه يعني راجل وبنت. وقال لي لا تحب تزيد تعرف؟ قال لي حط قالب ديال السكر ورائحه طيبه والبخور وراق شي حاجه بحال هكا. قال لي اطلقها ودير لها داك. قال لي كلشي تعود تشوفي اش. وفما واحد في تونس رجل كبير شيباني هو ساحر، قال لي غتعود تقول واحد الكلام سبع ايام ثلاث ايام تبات وحدك في الخلوه تخلي وتهز الصمته وما تقدرش تحط الحيط وسط البلد. قال لي فاش سمعت دقان وداك الشيء ما جاوش الحيط مده ثلاث ايام وانا نسيب الجاره ديما الدقان ديما الدقان في يقول سيدي احمد شي حاجه بحال هكا فيه العمار مي دار سبحان الله الرشان هذاك الشيء اللي في الجاره دار العمار مي دار ما عن سبحان الله تنقى تتجمع بحال شي حكي عاود تنقى دغيا الدار ما نظافه ما كاينش الوسخ في الدار الرائحه زوينه غير رائحه طيبه وزوينه ونقيه و... هذاك الشيء لازم يكون كل شيء كل حاجه شاده بلاصتها. كان البرديل ما يكونش هذاك الشيء سخانه تطلع فينا خاص الدار تكون نقيه. هذاك الشيء يكون نقي يكون الماكله تكون زوينه كان باللحم كان بالغله هذاك الشيء اللي ما كانش الحم ما ناكلوش ما يكونش الحم ما ناكلش الحم يكون كثير اللحم يكون كثير لازم هذاك الشيء شكون السمك يكون هذاك الشيء واعر. وكل وقت اللي كنت مريض كما قالت لي الخدير تبيعها في الدار وانا مريض يا شيخ يعني الطبيب عطيني مده 6 شهور ما نروحش في الدار يا شيخ يعني قالت لي جيب فروج وتحي في الدار قالت لي العمار قالت لي ولي داير لك كوكاك وهذه وهذه قالت له عمار الدار هما يا شيخ الوقت اللي تبعت رجعت عندي صحه ديال الجمل. شيخ انا ما كنتش معاه وقت اللي دخلت انا قلت لها خرجي انتي والولاد ومن بعد شيخ فاش كملت شوف ماشي اخطاء قويتيهم الوقت اللي ما تشحر المره دابا ما في مولاي ابراهيم ودجاج الفدار مولاي بوزة دجاج نعم قال غير رزقص لا يا شيخ الوقت اللي كملت ونحل الباب نسيب واحد الطومبو يعني بحال البصمة ها ايد ايد كبيرة داير الفارينة دايرها في الفارينة ومضربها في الباب مطبوعة وانا اخت هذه تخاف مع هذه تخاف مسحت لكن الوقت اللي دخلت نلقاه طيبها هذيك الدجاج انا ما حضرتش قلت له لا ما تديرهاش ما تسمعش كلامها وهذيك ظهرت مشعوذه بغات تستغله خاطر مره قالت له اجي نقسم انا وياك تبع السكر خذات نص وقت تاخذ هذاك الشيء اللي عنده يعني كيما نقول لك هذوك السحارات فاش عيطوا لي يقول لي هذيك السيدات عقداتك وتقفاتك ونلقى عقد كحلين بالقطران قدام الباب لقيت ذاك الخيط ديال الشمس ولقيت عقرب عقرب محطوطه في الداخل جيت ندهن في عندها سنوات هذه وانا ما عرفتش شنو يعني لقيتها يعني مؤخرا تقيسها تقريبا 6 اشهر من لقيتها العقرب هذيك بحال مصن مصن ما ومخشيه في وسط الكوجينه من داخل في وسط المطبخ والخيط هذاك اللي تعقدوه في الخشب هو الحلو في البيت قلت له ما تحلوش في البيت كان ابيض والوقت اللي دخلته وعملته في الماء والملح ومخدم الصوره ولا قطران اكحل وفي عقد وفكيتهم وزلق في الدروج يعني كان عندي رش وهذيك الشتيه يلاه جات فداك النهار فهذيك الساعه انا نازل هما تينزلوا في الباكاج رشت ليا مخلط يعني بالبارفان مخلط هذاك الشيء الوقت اللي زلقت فيه ديريكت هذيك بنت الحرام الفاعل ديما نزرك في وجهي الشمس ما نبغيهاش السخانه ما نبغيهاش شيخ وعلاش وليت ندير ديما وليت وعندي تريق نبزق بزاف ومشيت عليها للطبيب نبزق بزاف يمكن عندي المشروب والمأكول انا ديجا كان عندي يعني المأكول يعني في اللبن لازم نبزق نبزق 100 وعندي مرات في النهار وعلى الاخر ميت هذاك الشيء يجيني وعندي خالي ميت يعني عندي خالي ميت يعني سنوات ديما يشوف فيه مات بالسحر بالكونسير السرطان يجيني يعني ممدود واكحل اكحل اكحل يقول لي شوف ولد اختي قول لي يا ولد اختي نوض داوي راسك قبل ما تموت كيف ما مت انا ديما يجيني مره في العام نشوف يا شيخ علمك انا عندي مشكل في الوالده مني ولدت خاصه بالبنت ما عرفتش، قالوا لي الاطباء الوالده ديالك التحت، الوالدة الوالده عندي تبول يعني تكحل لا إرادي، بحال لا ارادي بحال عجوز يعني. المشكل نبدا نقول يا شيخ، والمشكل الكبير ديال هادي علاش خايف عليها من بعد يعني السنوات الاخيره، عرفت بان امها انا امي ديال الكارت في تونس، وانا ما نتفاهمش معها بزاف، ما تفهمش معها، ما ينجموش. انا تبغيني انا لا انا اللي معاها ما يبغونيش، انا تعطيني سرها تعطيني فلوسها أنا تعطيني لا. كل شيء انا هادو يتلاقاوك تحبها تودها تشري ليها دارت ليها الدار، نعطيها الفلوس كل شهر نبعث لها النفقه ديالها، ما يتلاقاوش ما ينجموش. جيت تسلم عليها مثلا نمشيو يلا تسلم عليها تضحك معاها، ما عنديش معاها بزاف علاقه خاطر انا ربيتني جداتي الله يرحمها، وما عنديش مع امي الحقيقيه علاقه بزاف موده وحب يعني. انا عمري ما خسرت ليها، مرضيه الوالدين مطاليه فيها، انا بعت حتى يعني تفهمنا ما باش تحيد هذاك الشيء، ما بغاتش قلت لها هذه بعيده يا شيخ. لا واللي اثرني بريئة. انا هذيك الام ديالي ما يخليهاش تنقى النقى ديما، ما تمشي للحمام الاول، ما تبدل الحوايج الاول، وتبدل مره لكن عندها الفلوس، عندها الفلوس واللي تلقات ما يعطيها الفلوس تدخل لها من جميع انحاء العالم، تقول هذه جهه من السويد، جهه من المانيا، جهه من ايطاليا، من فرنسا، من يجوها ناس كبار، اطباء، محامين، يعني القضاة وهذاك الشيء يعني. واخا يعني تكون الجلسه ديال القاضي، انا شفت بعيني شيخ تدخل تحبس تحبس الجلسه شيخ، انا وقت القاضي ينوض يسلم عليها القضاة والحكام وتشوفها يعني ما فوق الفوق الفوق الفوق الفوق الفوق فوق، نحنا فوق ما نمشوش مع الناس لتحت، كان الكبار ما تفهمش معاه من عيان، لا انا تخاف مني ما تشوفش لي بعيني، نمشوا للاكابر القضاة المحاماة الاطباء الشيرجيان يتفاعلوا معنا يحبونا يعطونا قيمه يعطونا. وقت ندخل للمستشفى كاع الاطباء يجوا عندي، ندخل للمحامي كذلك. وفي نفس الوقت عندكم هذه المشاكل كلها يعني في تناقض. اي نعم. ورقه اي ورقه نشوف نحطها تقبل تسويت الفلوس نحطهم في بالي يجوه، لكن يمشوا بلا اراده تسويت حضر، لكن بصعوبه شويه، فما شويه صعوبات، مي الوقت اللي نقدم اي دوسي يتقبل ما يقولوش لي لا. انت زهري زهري يعني برشا اوراق تنقول غلق صعوبات محاشي نحطهم كان شوية تاع معاناة، كاين معاناة تجي فترة يعني والله يا شيخ حتى هذاك الريال الاخر ما يكونش خبزة ما نقدروش نشروه، ثلاثة شهور رزق وفجأة بحال كل شيء ويرجع جينا فترة ما نخرجوش من الدار العزلة، ما نخرجوش، ما عندناش صحاب، ما عندناش يكرهونا، ما يبغوناش كيما نقولوا، كيما تقولوا انتم الدار ديال احنا الزاويه، كيما نقولوا دار الزاويه نوكلوا ونشربوا ويشربوا كل شيء، ما حد يجي يعرف حاجه علينا. وحد ما يعرف علينا، يجي ياكل يشرب بخير يعني جوج طبات طيبوبه بزاف خرجت علينا، طيبوبه بزاف، هما ما يعرضوش علينا، احنا نعطوهم لا ما يعطوناش، نجمعوهم في العيد، نجمعوهم في رمضان، نديروا المناسبات، نديروا كل شيء، باش شي واحد يقول لي اجي غنعرض عليك لا. طيب وبابا ما عندناش زهر مع الناس، كانت عندي كانت عندي شركه في فرنسا سكروا عليا تسدت، كنت عندي لا ميكانيك تسدت الحمد جا لله، جا كونترول، جا العائله تما ما تحملنيش بزاف الحوايج، بزاف الحوايج واقع لي الاسحار الخدمه اللي خدمت مؤخرا يعني أصحار. خديت الوراق يومين من بعد عيطت للباترون قال لي نهار الاثنين تبدا، عيطت لي لحد الاثنين الصباح بديت، هو يهزني من الدار يوصلني الخدمه ويجي الماكله القهوه الفطور الفلوس حالي. انا خدامه في المستشفى ما يخلصني شيخ، انا كنت خدامه في المستشفى مع الاطباء يعني معاملوني معامله زوينه والصالير زوين، فجاه قلبوا عليها فجاه يعني السيكتور اللي كانت تقابلو يعني هي كانت دير الريستوراسيون يعني تعطي الماكله للاطباء، ردوها دير الجفاف الدروج تقلبت عليا قالت لي انا انت ما تبقيش انا المحبه الى العداوه، حيدتني من السيرفيس هذيك وقالت لي انت جفاف درجات كنت يعني كلمه وكل شيء وشان وقدر، وفجاه قالت لي حيدتني من السيرفيس هذاك تاع الاطباء وبعثتني للجفاف. يعني اربع سنوات طالعين بريسك خمس سنوات لا خدمه لا حاجه والله يا شيخ، فلوس ما تجيش، يجوك الفلوس شويه تقول غنمشي باش نداوي من عند البيت. انا المره المره تشوف شي حاجه ما تافهه. سبحان الله المره هذه تيسرت مع الشيخ. جاتني صعوبات في الاول اشير قلبت قلبت على الوقت يا نسيت 300 400 ما عندناش حتى باش ناكلوا الصغار ما عندناش كيفاش نعمل ما نجمش كل غيسلفك حتى ما يسلفني اللي تدق عليه ما عنديش. قلت لخالي يعطيني مليون ما عنديش حتى انا في الكريدي اي واحد دق عليه الباب يقول لك ما عنديش ما يبغيوش كلشي البيبان كتسد وفتف عين في الصباح هي باقا ناعسه نط انا اللوج نسيب يعني انا وياها وجوج صغار طياره هبطت واحد الثمن لا يقال نص الثمن 870 يورو من 300 يورو هبطت ل 800 وشي حاجه خاطر مع الفاكونس قلنا ماشي مشكل واخا ندخلوا في الديكوفير ديال البنكه تسال المهم نجيو شويه مشيت باش نقطع وقت التران نقلب نسيب 160 الف حتى المليون تي جي في باش يهزني شويه نسيبها ب 32 الف ريال الي وروتو الحمد لله قلت والله تنقلب عليها بغيت نجي بحال هذيك فما حاجه بغات تجيبني لي مليون سين غير التران باش يديك ويجيبك فما حاجه بغات تجيبني ليك انا هي فاش شفت يعني درتي لي تشخيص وانا نيت من بعد ديتي غادي يعني كما تقولوا نتوما الكار ولا الكرويله ولا والحصان وانت راكب وطليت عليا هكا قلتي لي سيبو قيتي هذاك الشيء قلتي لي وتبدا تلقى في اذا زلزلات الارض زلزالها وقيت وانا حلمت بك مرتين جيتني قلت لي هذاك الخبيث عليك بالحنتيت ومره قلت لي انا ناعسه وانت دخلت من الباب وهز البانيون تاع الماء والثلج وقلت لي ها شباد وخلعتني وهذاك الشيء اللي فيا بقى يسب فيك بالمعايير مش زوين هذا هوش انا هذيك ديال البرميل هنا والله العظيم يا شيخ هنا شوف هنا حطيتي البرميل هنا دخلت قلت لك يا شيخ حط لي الثلج هنا وبحط صوت غليظ والوقت اللي بنندخل ضربت قال لك انا ما نخرجش الا يعني ضربتك يا شيخ بحال هكا هزيتي انت حاجه ما مرقي وضربتي لي على وجهي وقلت لك انا الملك هادي قلتها بحال قلت انا الملك ولا المهم واحد صوت غليظ وايديا هزوا يقول عندك الشيطان في الراس لكن عندي العاشقه خاطر ما نكذبش عليك انت بحال خويا الكبير في الجماعه كاين قليل قليل جماعة قليل مره في الشهرين قليل ماشي قليل قليل دي فوا نفسيتي انا تهرب دي فوا هي تجي مريضه وعنده والنهار هذاك اللي نبغوا الجماع سرعه القذف ما يطولش دقيقتين ودي فوا نفسك تخنق مثلا وقت يكون الجماع من شي حاجه تنتخنق ما نبغي نعاس التعب انا بحال ندز نبغي ندزو الاوجاع تكثر عليا في الدار بحال ندزو والداخل في عقلي نقول تفو عليك يعني انهض يعني عدم رغبه عدم رغبه بوزيسيون ما عنديش يعني بوزيسيون باش نعس على جنبي اليمين ولا على ظهري ولا على ما عنديش ما عندوش بوزيسيون المشكل عندك شيخ انا يعني خاصني 5 دقائق ولا ربع ساعه نتمشى نريح ندور هوك يجي الطبيب يشوفني يقول لي ما نمسوش لومبيلونس تجي لومبيلونس مصيبه باش يهزوك واخرته العطل السخان قبل ما نجيبو 43. عندك 43 الراس ديالو زعما تحرق رجعت ليا من ورا هذيك يعني اثنين مشيت بالحد خرجت الجمعه خرجوني الجمعه ورجعت يمتو غدا لومبيلونس هزتني ثاني عاود خرجت هي فاش رجعت ليا بوحدي الوقت اللي دخلوني القلب ضرب 200 كالك يعني 200 شي حاجه في القلب يلا كي حط قال لي هذا غادي يطردك القلب ديالو خصو يدخل الوقت اللي دخلوني ركبوا لاباريت الطبيب جا وبدا يتعرو الطبيب الاخر قال لي اش كضحك عليا قال لي راه كان غيموت قال لي هو ما عنده والو جبدوا الدوسي قال لي شيخ انا عندي حاجه ولدي انا ولدي قصيت له دابا شيخ ولدي باش يجي نهار الكبير من الزوج الاول اللي تحملت معاه تحملت معاه سولو ولدي هذا عزيز عليه بزاف ما نكذبش عليك ما عمركم ما شفت ام ذكرها ولدها لكن سبحان الله هذاك يمكن اللي شيلي فيا ولا هذاك الشيء يمكن داريه لي وانا حامله به ولا يمكن في الولاده انا كنت 18 عام تزوجت بالزوج الاول ما كنتش عارفه يمكن هزوا لي هذاك الشيء وخدموا به ملي ولد هذاك الولد مسكين عمره دابا 13 نهار لحد يقفل 13 عام شي يجي المغرب نستناه في مطار كازا ما نحملهوش ما نتيقوش يعني لا نبغي كي نضربو نبغي كي نعضو يعني ما يدير والو يقدر على شي حاجه صغيره على اي حاجه على اي سبب ولدي انا وبنتي لكن الاولاد اللي معاه هو عزيزين عليه بزاف العكس عزيز عليه بزاف ما نبغي تقعد يضربوه لكن الولد من الولد الراجل الاول ما نعرفش حاله النوضه انا باش نصيبها في حاله غضب ولا تنبيله بان راه دار هذيك الحاجه باش ما نخليهاش هي نبغي كي ندقوا نشدوا انا نشدو انا يا شيخ ندير راسي ضربتو تنضربو ضربات باش هي تبرد اجيبي ديال بحال هكاك باش ما نقول ما تقولش علاش ما بغيتيش تضربي، ها هو ولات يهز عليا في يدو، ها هو وهو زاد كذلك ولا يهز يدو يعاندني بحال ساعات نقول ولدي يكرهني نبقى نبكي بعديك ما نضربو مي معايا انا لا بعد ما نضربو يا شيخ معينيش يبقى في الحاله نبقى نبكي نقول انا اش درت لوليدي، علاش ضربت وليدي، علاش وجعته، يا ربي اسمح لي، بحال اللوم نفسي. لكن في الوقت هذاك عندي قوه كنا في النار عندي وقعت لنا مشكله في نابل يعني هو دخل الدوش حنا نتعشاو وقال لي ماما ما ندخل الدوش سكر على راسه الدوش وهذيك السخانه هو خرج يعني اصفر اصفر اصفر مشى ديريكتومون كان صاي غادي يموت بقيت قيه الاكسجين هذيك الولد الصغير كان مع جدو نباركين يعني بنتي تغوت تربي الاخلاقه باش تسكت ما بغاش تسكت ليه تتكون خارجه من الدار هو هز القاعده جافيل شربها يعني واحد الحوايج ولكن انا جاتني تهديدات من ممشي تونس ديجا رقيت بنات خالتها وهادو فيهم هذاك الشيء قال لي شوف غادي تمشي لها وغنسهلوا لك الطريق وكل شيء غادي يجيك مي تعالج هذه ولا هذه ولا هذه احنا نردوا لك الضربه بالفعل بداو تيدوي هما على داك الشيء كل فولادي ثلاثه كل نهار كيدير واحد المصيبه بحال ينتقموا نعس في واحد الدار في جربه ديال بنت خالتها ونشوف البقعه يخرج لي تمثال ذهب يخرج لي تمثال ذهب بينو لي زعما كيعرف فما كان الزخ انتم الحاجه جيت نسول جيت نسول على مول الدار منام في القضاء من ديك فوا في المنام يعني ومن بعد يجي نسول على مول الدار قالوا لي خدم في الكنوز يجبد الكنوز لان دار قصر حسد عندي حسد الاقارب بنات الخالات وبنات العمات يعني فيرما كبيره عنده قلت لهم هذا كيفاش خدمته قلت لهم هذا ما كيجبد غير خدام فهادشي ديال الكنوز وبالفعل جي نسول عليه شيخ عندي سحر حسد وقت اللي قلت البارح حسد بنات الخالات وبنات العمات الفرسي والشيخ مصطفى قال لي قولي للشيخ عندي يمكن الحي العجوز هي مسببه لي في العمى والظهر منحني حل عجوز شكلي موجود العجوز الباحث فقط جمعي وعندي العاشق يمكن الاسود وعندي يمكن الماسوني وكلب وقت قرا سوره الكهف وليت حاجه يا نعم معلش يا شيخ انا مثلا تن يرقيوني ونتصنع علاش هذا ما يتيحش ما تصرعش انا تصرع اول مره نتصرع في الجماعيه اول مره عمري ما تصرعت وعمري ما هضرت وعندي هنا مده 3 جوغ دابا هذا الشيء بان دابا عندك عندي النمل هنا شي حاجه بحال النمل في طحنا وحتى الوالد ديالي قالها لي قلت لي ماشي برد هذا حتى هو هنا يعني مدة 3 أيام ولا 4 أيام اسمع يا أخي كريم أنت عندك مشكل كاين في البدن مين ما تيطلعوش ما يبانوش هذيك ما يطلعوش هي اللي هنا يلا أول جلسة أنا كنسمع أستاذ ما كيطلعوش مسألة خاصة ترتيب إن شاء الله ندوز جلسة نعرفوا شنو كاين فملي كنسمعوا دابا الأعراض كاين مشكل خصوصا كي المنام اللي شتي يقول لك انا ملك ملك وهذيك الصوره ديال الزلزله والعاشقه هذيك الزلزله بمعنى كاين هناك اشداء خاصهم ايات ديال اللي تزلزلهم تحركهم وقالوا لي عندك سر ديال القل هو الله احد وفيها عدد نقراها اي حاجه تحقق شوف دابا الاتصال اللي عندك انت مع عالم الجن كاين اتصال سلبي واتصال ايجابي وحتى داك الاتصال الايجابي بالنسبه للمومة على حسب الهوى ديال المومة وما يظنون انه ولا انت كتشوف كيجوك لابسين الابيض والحياة ويعطيك اشارات احيانا وتفكرت حاجه يعني فاش داز الذبيحه وصل الوقت ديال الذبيحه قسمت بالله ما نبقاش نعاود هذاك الشيء ويجيني واحد قال لي انت ما انت ما تحتاجش ذبيحه انت شكون اللي دير ذبيحه حتى حاجه ما غتغلق طالع الفوق حتى شي حاجه الفوق قال لي انت ما عندك لا ذبيحه لا والو هذا انت عندك اتصال ونشوفهم تيذبحوا مثلا ماشي غير حولي نشوفهم جابوا 10 15 تيذبحون هما تيذبحوا ماشي انا هما اللي تيذبحوا بمعنى مش راحك شنو بمعنى الا كنتي انت غادي تمشي تقدم لنا واحد القربان اللي هو واحد هما تيقدموا فاحنا حنا راه داكشي غير كنستانسوا به ولكن راه بامكاننا حنا نقدموا نعطوك صوره ان حنا نقدموا نفوسنا في داخل ديال قرابين حنا في غنى على بمعنى هذا كيعطيك واحد لهذا كيدقوا لك الناس سحب الكنوز كيدقوا لك سحب الصحارى لان لهذا لما كتمشي عندك بلا ما نسميه نمشي عندو فتعامل مع الزوج ما تعاملش معاك انت كلهم ماشي غير هو علاش؟ لان اللي كيتعامل مع الجن كاين فرق بين الراقي الشرعي والذي يتعامل مع الجن الراقي الشرعي لا ما كاينش يقولك توقفوا علاش؟ لأن مهما كان العدو هو يسقط عليه آيات الله عز وجل. الحمد لله. ولكن الذي يتعامل بواحد النخبة ديال الجن والشياطين كيخاف عليها لا تموت، كيخاف عليها لا تموت ولا تقتل، لأن هي حرب. فهو هو راس ماله ديك النخبة اللي عنده، مجموعة ديال الجن أو الشياطين ما يمكنش يغامر بها. فملي هو كيعرف كتجي الإشارة أنا اللي عند هذا قوية، واش المربح عندي أنا نعالجو في الآخر يخسروا لي. شفت عند راقي في مدينة خريبكة، مع عند سكنه في خريبكة عند أيوبين، شافية قال لي راقة كيما نقولوا اقرا آيات القرآن هذه، ويقول لي انا داك الشيء ديالك تلا شي اي واحد يقول لك لا لا لا لا، اما كيخاف اما عنده عالم الجن الروحي الروحاني ويشوف شي حوايج وما يقدرش يواجهك بها ويعمل لك حسن التخلص. كلهم يخافوا مني، هذا هو اللي كاين. ما كاينش اللي يقدر يشوف، انه يخاف او ان عنده الجن يخاف وما يبغيش ياخذوا الفلوس، ما يبغي ياخذ، لان يخاف من الانتقام ويخاف من كذا. يقدموني انا الاول، ولو يشوف من وسط 1000 ديال البشر يجيبني انا الاول. صح، هادشي فيه بزاف د الامور، بزاف د الحوايج تي واقعه بزاف يا شيخ. اسمع نكمل لك، هادشي هو اللي خص الناس يفهموا. هاد الامور هاد الحالات راه كاينه كاينه، الناس ما صدقوكش. عاش مع هاد الناس، ما صدقوكش وقت التكميل. علاش دابا شاك فوا يا شيخ نمشي على الطبيب يقول لي عندك مشكل خاص عمليه؟ عمليه هنا دابا هربت انا على عمليه وعمليه، يعني غيشدوا واحد لاباري ما شتهاش معايا خليته في الدار، يعني لاباري خيوطه كيما نقولوا كابليه ديال الضو، بغي ندخلهم ليا لداخل في رجل وفي الظهر بحال الضو داخل الاسلاك. انا غير هربت ليهم 3 جور ديال الكيتامين، يعني واحد الكوكايين كيما نقولوا حنا، يعني باش صيت ما تبقاش يعني حتى حاجه ما نجمت صداع الظهر يطلع له للراس. دابا الاشكال اخي واختي كنتو متبعيني راه ما كاينش مشكل، راه كنتو كتفهموا كيفاش كنخدم انا، راه ما عنديش مشكل. دابا المشكل فين كاين؟ هو المده الزمنيه في المغرب، او ان او هذا شنو انا قاعدين علاش دابا تحتاج الجلسات تكون زوج لك الناس صافي، عرف شنو عند الباع في الجماعيه؟ كاين ديال العينين، كاين ديال الحسد، كاين العاشق، كاين ديال الاصحاب، كاين هذو كلهم كانت كيتكلموا كيصرخوا كانت جالس ليه شتها، يعني صافي على الحي العجوز هذو كلهم شتهم عرفتهم، يعني هي العيله اللي عند الزوجة الحمد لله وعند الكحبه بزاف. علاش لا صافي هذوك اللي فيك دابا كل واحد من عنده نقسموا في الرقيه، كل واحد نعرفوا العيله اللي تسبب فيها، فهمتي ولا لا؟ صافي والباطن ديالي صوره النور، صوره النور الباطن ديالي صوره النور لما ويكاد البرق يخطف الابصار. نعم خطا خطا الابصار هذه تبدا تشطح. كل ما لا لا وعندي عندي لقي كل صباح، عنده لقيه كل صباح. الا ما تقيش ما تنفش، الا ما تقيش ما واللوحو كما الابيض ديال البيض الاصفر يوميا يوميا اذا تجد الاصحار عندك صحارة ونشوف ديما عندك قوه سلبيه سلبيه وقوه ايجابيه ايجابيه وكاين فيها ونشوف ديما ناكل غير مع الملوك مع الملك ديالنا هنا مع ملك المغرب ياك هذا قال لك انا ملك، لان الذي ملك يظهر مع الملوك او في صوت الملوك تجيني ديما الملك ديما يقولوا انت تبقى على يد اليمين مقرب منه. وعندي مثلا في الليل تجيني واحد ماشي تنميل هنا حتى لهنا، يعني نجم شي حاجه كتقول لي تنجم تحط ايدك على اي واحد اي حاجه فيه شي حاجه تنحى بحال كاين اللي كيظن هذه خرافات، لكن تاع الشيء حقيقه حتى ان الماء تقرع لي عادي كيولي غاز. لا والله يا شيخ، يا شيخ الناس كتقرا وشوف نقرا وتعود غاز، من نهار فضحت هاد السر تنقصت نقصه شويه داكشي، فيما تنضح السر دا شي حاجه تتنح. التليفونات تيتحرقوا لي الوقت اللي ندخل النوامر، كل ما ندخل النوامر ديالك التليفونات بحال زيت الصباغه اخويا نحي داك التليفون نمشي لبقى نصيب تليفون جديد. يا شيخ ماشي مره ماشي جوج. ديما عندي واحد التفكير مثلا نكون غادي غنصيب يعني فاليز ولا صاك، ديما يقول لي احنا باش نلقوا صاك، ديما هدف بالي في خيالي نشوفه كذا، ديما يوروا له في صاك بحال هكا فلوس فلوس، يعني عندك علاقه بالكنوز. ديما عندي ديما يعني يقول لي راه باش نتغناو سكان والمال باش نطلعوا سكان والفلوس ما صورت من الفقر باش نولوا اغنياء، ولكن الا باش يعني في شروطهم هما لا قبل رمضان يجيوني يقول لي مثلا يحطوا الشراب كما نقولوا ديك البيره ديالهم ديما نحلم براسي تنشرب وديما صبحت عليا ريحه الكول يخرج منك السكران حقيقه ها هي 3 جوغ دابا ولا 3 ايام ماشي صح قال اليومين هذه انت تخرج ليا بحال السكران انا عشو مع الناس ولا ما صدقوش اختي عارفه هذه كاين اخوات كي ملي كيصعد الجني كان فعلا سكران هو ما يشربش ولا لا لا الكول قطع على ما كتبش كي شيخ كنت نشرب يعني مده كان يشرب بزاف قبل رجعت صالح يعني عامين تسميوني فرنسا الخابيه خير ولو بزيف. يعني استغفر الله العظيم تعمر هذه كلها يعني ويسكي الصعيب الفودكا ما نخلصش ناكل فابور نشرب فابور البلاصه اللي ندخل لها انا هو ما تسكرش ما طيحش والله ما نطيح واللي جا جبدني يعرف راسو غادي ياكل الخمر ما ياثرش فيك والبنج ما ياثرش فيك لا خلاص اوكي طيب واضح الشيخ ودي بخرج لي ريحه البنج قوي ما ياثرش فيك نعطيه بحار والسكر تشرب الفودكا والنسبه عاليه وما تسكرش الشيخ يضحك ياك لا باش نبين انك لك قوه خارقه قويه جدا ما نسكرش قلت لك واخا ولا بقى شي واحد تا قرب ليا ولا سمعت وظلم شي واحد راه النجم يكون هذيك المقله اللي هي تطيبوا على المركز نضرب عليه على وجهه هذا الشيء عادي وديما تشدني الناك خاصني نلحموا نجرب سناني ناك ويقول قائل وكيفاش انت غتاثر عليه هو اصلا كيقرا على الناس البقاء ايه الكرسي والمعوذات وكذا وكذا واي مؤخرا جاني واحد في تونس هي حاضره بعينيها بديت شافيه هذه هي اللي جبداتو الاولى قالت لي ها قالت لي عندك العاشقه ودارت الطريقه ديالك انت بدات كتقرا لي بالطريقه ديالك انت العاشقه يعني بدات كتتراوغ فيه هو يطيح لي داروا لي البصله داروا قالت لي مالي قالت لي تيجي سعيد اللي يشوفني انا ويدير فيها شديته في القهوه وليت نعيش قال لي في الاول ما كنتش نصدق قال لي اعتقني من وليت نتبع في قال لي اعتقني قال لي اعتقني قلت لي شنو ندير لك انا قلت لي ما عندي ما نعمل لك قلت لي ما جي سيريا قال لي انا غتعتقني قلت لي واخا عندي ورق السيده جيد شديت ورق السيده قلت لي غتجيب لي قاعده الماء ومن ما صافي يقولوا لها دبوزه تعال نقراها مي داكشي اللي غتشوفي ما تخلعش اللي غتشوف الغاز فيها ما تخلعش جات هذه قالت لي سعيد وحنا يوم تغدو عندنا البطو حتى باش نمشيو ديك المشي جات سعيد وقت انت تراقي واحد ينوض جات هذه قالت لي انا نجيبوا اللحم باش يديروا العشاء باش نجيب اللحم رجعت لي ما سطوش هرب مشينا ليه للدار مشيت نجري للدار ها شافني ويعوج صافي فيه جوج وتكلم هذاك اللي فيه خرجوا واحد مسلم سميتو بلال عطاني يعني قيته شربت ورق السيده كلشي قيته يعني هذاك الشيء اللي قال لي كسكس والفرماج كلشي داك الزبله بقى لي سحر واحد قال لي شوف الا ما مشاش يعني يوم تغدو المقبره ونيت هذاك اليوم عطاني اسم الشرطي اللي مات يعني مات شرطي وهذاك الشرطي غيدفن في هذاك القبر وهذاك القبر خاصو يجبد هذاك الساعه وما خاصو واحد يمشي خصك في بيد كسعيد قلت لي علاش قال لي فما حراره تما قال لي فما النار النار تما اي واحد يمشي يتحرق قال لي كيفاش النار قال لي فما نار تعابين تعابين ما فهمتش كيفاش قال لي فما حاجه سخونه تما ما ينجم حتى واحد سحر ناري تعابين دابا دابا كتكلمت واحد العالم انا كنفهمو ولكن الاخر اللي كيما كيما نقولوا ولا تذكروا كتزيد انت كتعطيني ولا تذكروا مواتكم الا بالخير قلت ليه شكون اللي مدفون تما قال لي مدفون واحد الساحر قال لي الساحر كان خايب تيدير غير الخيوبيه قال لي وراه هزوا لي ودفنوا لي تما قلت له داروا لي قال لي داروه لي بالبيل ديالو يعني داروا الخلعه بالسلاطي وبالدم وبتصاور وعنده مشاكل مع اخته عادي هذه ما جاء خرجته هو جا لاباس صافي الحمد لله لكن هي جات اخته قالت نقرا وصلت قل هو الله احد كررت يعني مئات المرات اش كيدير لي تيشريتي ليا حتى نقول يقول هو الله احد الله الصمد دير ليا احنا تعبنا ويوم تغدى الباطو تعبت وعندي الباطو دخلت للدار تعرق سنوادي هذاك الشيء يعني عندهم واحد ماريو ضربته براسي ما عقلتش ضربته براسي واش ماريو ما هكاك انا شدتني جعله بقيت صافي وخرجت خاصني نخرج نبقى ساعه ولادي علاش انا قلت ما عشت رقي حتى واحد من كنت حبس نقي رقي حتى واحد جاتني وحده في فرنسا راجلها هارب على 4 شهور قالت لي اش كاين اش كاين قلت لها شنو كدير شنو كدير شنو كدير قالت لي شنو قلت لها ما نقولش لك انا هذه اللي غتقول لك حكيت لها هذه هذه قالت لا قلت لها كيف استاه وشنو كديري وشنو كديري شنو كديري اش داروا لي طلبت واحد تم انا تيطلبوا لي يعني الا بغيني نجي شي واحد خصني نطلب من منين ما نجمش نطلب من عند 4000 ريال هذاك الشيء ما فهمتش انا اللي بغي يطلب كبير قلت لها مليون ولا شنو قالت لي تو سويت جابته هذيك فلوس ما عرفتش فين مشات جابت لي بنتها 160,000 ريال ما عرفتش فين مشات هذاك الشيء غير تيطير دخلت عندها للدار رقيتها بخرتها بواحد السيد قريت عليها درت لها الماء المرقي تعطيني تورت راجلك بحال هكا يا شيخ شفت فيها تم درت الدون بعض المرات هذاك الشيء تيجي وحده درت ليها الدون حاطه على واحد الجبانيه ديال الرخام كلشي طردك مشيت لداري وحده طردك بحال شي قنبوله قنبوله بلا بلا نار بلا والو تشتت ما بارد فيها واه ما بارد ماشي سخون انا ما بارد تشتت قلت لها راجلك تفك بواحد الخمسه بصح راجلك تفك يوم تغدى يوم تغدى 4 شهور ما شافتوش يوم تغدى جا دق عليها في الباب عيطت لي تتزغد قالت لي مخلص لكم العشاء وخلاص دي تخلصت لي العشاء واعره هذا ويا جيني يا شيخ قلت لها شوفي وباغي لك تمشي للسبيطار الحماق قالت لي يا شيخ شو وقع لي معاها قالت لي يا شيخ قلت لها شوفي غادي نعاهدك الا رجعتي للطريق اللي كتمشي فيها طريق الزنا غادي ندمك قلت لها هكا جيت انا ناعس وما يجوني جيوش جاو عندو قال لي شوف درنا على وجهك بحال هكا يا شيخ قال لي درنا على وجهك حكيتها لي راجل جا انا ما تصدقوش وقت يحكي مي كما قلتي لها انت ترجع لهذيك الطريق ونعطيو على جدو نخلو لها دارها داز سيمانه خلو لها دارها راجلها الراجل هرب مشى مع واحده اخرى خلاها ومشى ولادها كانت فرصه غتحيدهم ليها قلت لها ما تخافيش انا في تونس هو في تونس عيطت لي قلت لها ما تخافيش دخلت قلت يا ربي سهل على ما يديوش لها ولادها يوم تو غدو عيطت لي قالت لي المحكمه تلغات ولادي غيبقاو عندي وبصح ولادي بغا اي حاجه تبقى خرجب بنكر الله تبقى القران قل والله يقرا هو القران ويصلي تيزدق هذاك الشيء انا ما دي فوا ما فهمتش دي فوا قلت لك في ايدي تنحس عندي شي طاقه كبيره نجم نحط ايدي على اي واحد واخا يكون عنده معتشنو اي مرض يتنحى لي ناخذ عود من الغرفه ديال الشوك ولا هادي ندير فيها زيت زيتون نسخنها نسخنها نسخنها اي واحد كيف ما كان نحط عليه مهرس من هنا مفتول من هنا نحط عليه انا عارفتش تمشي لان جدي كان يكوي خاطر جدو كان يكوي كان عندي جدي تيكوي اي واحد يجي عوج من رجله ولا من يده سبحان الله جدي ما كذبش كانت عنده البركه كان عنده الخير عنده الاراضي عنده الاراضي ما بداش عندكم الهكتار اراضي جدو اراضي كاينه دابا في المحكمه باش يقسموا ما بينهم يعني هذاك الشيء ديالهم انا مشيت شفتهم 150 مليارات هذيك الشيء نظن بركه زاد نتاع جدو عندها دابا جدي كان جدي قال لي غادي ندخلك الورد سبحان الله مات قال لي يا سعيد هذاك الشيء انا مامنك عليه جات موت مات وتشوفه هو في المنام وقت اللي تجيني في المنام تضحك لي في وجهي وتيقول لي ولادي ما غاديش عليهم طيب رجع معك شويه الطفوله ديالك نهار بغى يموت شيخ الليله الاخرى ديال رمضان 2004 الليله الاخرى جا ولادو قبلهمش من المطار مي سعيد قبلو قال له وصلنا النسيب ديالي انا اللي عطيه البنت قال لي مامنك على بناتي راه معروف سترا عبد المجيد تخرج بقى هو زاد كان يرقي كان يرقي مي بعد من هالطريق ما بقاش كاين قال لي انا التقليد بناتي لي هما الاخرين قال لي ارجع للطفوله ما بغاش هذيك الليله فاش جاو ما تيهضروا معاه ما تيدويش معاه ما يشوفش فيهم حتى امهم التوا يا شيخ الا قلت لك اشنا داروا لامهم دابا والله يا شيخ مخك يحبس ارجع للطفوله عطاوه هدوى ولادها كله واش كيدير بها عطاوه هدوى ولات كدير هكا حتى انا والمرات كنا نحيدوا لها الدواء حيت انا عارف هذا الدواء عندي انا قلت لهم حيدوها هذا حيدو لها يومين جات لاباس ارجع للطفوله ديالك قال لك الشيخ طفولتك طفولتك كيفاش كيفاش تعيسه كيفاش مرات طفولتك الطفوله ديما نكون الوقت اللي نتغشش ونبدا نبكي نمشي وحدي نكون ناعس نشوفهم جايين بجلالب اربعه ولا خمسه القران يبدا يتسرسب وحده من فمي دابا كتكلمي على الطفوله تقريبا العمر تاعك كان شحال كان عمرك يعني هادشي بديت نحس بيه 13 14 يعني تقريبا عند البلوغ لكن كانوا يهزوك قلت لك كنت كاري وحدك نكون وحدي ساكن وحدي يجوني ثلاثة أربعة خمسة يبغوا يهزوك سبحان الله يا شيخ القرآن بحال بحال العصفور بحال العصفور تيلوحوني ويهربوا كيف يهربوا تيكونوا هازيني بحال يقولوا هزينا تيهزوني حكاها لي حقيقة زاد ولا منام حقيقة تنشوف راسي أنا حقيقة طالع هاك في وقت اللي تبدا مغوت تيهربوا يقرأ القرآن مثلا نكون يا شيخ نشوف مثلا نتفرج في التلفزه ولا حاجه نشوف العالم تاعو يعني وسط مؤخرا زاد قلت داخل تحت الجبال وداك الشيء كحال وداك الشيء ما فهمتش كيفاش نصوروا لك كتشوف واحد العالم ديالهم ما نشوفهمش هما تنشوفهم فين تعيشوا وقلت لي زاد مرضت بالدماء وهزتكم كل هذيك مره نخدم ونحس يا شيخ هادو زراقو لو ساقين ساقين ساقين اظافر رجعت عند امي للدار الوالد تاعي واش كان ناعس الفوق ولا ما عقلتش نعستني في الشومبر تاعها، نعست حدايا، عملت لك الزعتر ولا حاجه اللي كيفاش تحيد لك الوجه، وديما السخانه طلع لي 43 حراره 42 43 ديما لا مرض غادي نموت، نحس بحاجه غتخرج من تحت يا شيخ. ماشي مثلا فاش كدير بيبي تبول بالدماء، مي تبول بالدماء ماشي شويه، ماشي نقطه، ماشي دماء، ولا تدخل التواليت دماء فيضانات، ما بغيتش يتحبس هذاك الشيء. مشيت عند هذاك الدكتور قال لي فهمت شي كلمة درتي تا حاجه يعني ما فكيتيش مع واحد الانسان ولا فينا، قال لي ما فهمت شي. قلت له هذا كتشوف العمل لي دواء مره يشدني ديما الاوجاع عنده توكيل هو للطليقه، انا عارف هادشي يدير لي الغسل تاع حاجه ما يفوتني ديك الساعه نرجع لقي مده سنوات تجدد ديما ربيع في يعني يقرب ربيع دابا شهر 3 دابا مشيت تيح ديما عندي 3 شهور 4 شهور انا ميت، ما نتحرك ما نبوجي ما ناكل، تحبس عليا شهيه ما ناكل ما نشرب ما والو، وعينه عندي عيني يعودوا بحال الجمرات وعينه يحوالو عنده عين عنده يعني العين هذه قلت لك جمره حمراء يعودوا هكا طب فرنسا قالوا لي ايش عيني كوكاك الاسود يطلع الفوق وعندي عين تتهبط ديما هذه من هنا ديما عندي عين تبى ديرها هو تضرب وقتها كان صغير يمكن بيبي انا ما عقلتش هو ينجم كيفاش انا فاش كنت صغير اسبوع شي وحده دخلت يمكن بالصر هزات يقولوا الصر الصر ولا شنو صيوت تضربت هذيك الساعه وامك مرضت وامك داتك عند شكون تيتي واش يعطي السبب ولا شنو تيتي لا لا ما كافيش الام ما مريضاش الوالده ديالي جات معها جات مي معرفتش حتى مفعول انا المره الاولى الاثنين لكن الام مسحوره انا عندي احساس مي هذاك الشيء ما بغاش يتاثر صالح الدين تدير دروس دير تقرا القران كل عندها حصص متبعد واحد الاخوات يديروا الاخوات جلسات تقرا بالنقاب الصلاه في الوقت في الفجر في الوقت كيشوف هي مؤمنه برشا برشا جات وليدي ما حسيت حتى حاجه ما يعني حسيتش انا مسكينه تسمح في يعني في جسيه ما من جات في الحصه الاولى في الجماعيه جينا نهار 4 في شهر جوج انا جيت نهار 3 من فرنسا انا جيت جيتك نهار 4 الصباح قالت لي يمتو غدا جيتك جيت اليوم في الليل من المطار يمتو غدا كنت عندك البارح الحصه الثالثه معاك ما سقسيتيهاش لما كانت حامله بك اي اي قالت لي كانت حامله سحرتها واحده لكن لا علينا غير باش غير ذكر الاسم لا ما تذكرش الاسم من اللي كانت حامله به شنو كنت نعم كان عندها اصحاب اوجاع اوجاع اصحاب العذاب عذاب تعذب بزاف صحاب في الكلاب وعملوا لها في الكلب حكت لي هذه عملوا لها في الكلب الجو ديال الكلب باش كيموت عملوا لها فيه عملوا لها في الكلب برشا برشا لكن خرجوه هذاك واخا خرجوه مي مي ما تطيح ما والو لكن ما تصرعش مي تحس بها ديما حزينه حزينه وديما تبكي شتي الام تاعك خاصها تجي حيت كاين ما يسمى بالمسلم او المسلمه الظالمه والظالمه مأرور موروث كيفي انا وام على اي هذا غير باش نزيدو نوضحو اكثر لكن العله راه كاينه فيك انت دابا لا انا عارفه لكن فما في الام امه مريضه بزاف كاع واخا نبداو ان شاء الله وعندي رجلي يا شيخ يعني هذه تشوف هذه لواحد جون مي هذه ديال واحد سان فيو شي شيباني من تحت يعني شيباني صح بصح قالوا له زعما من العمليه هذاك الشيء فرق ما بين الرجل هذا شلا دابا رجلي انا رجلي دابا صحيح كلها يعني غير مع التقاشر تنعطيها دابا تقاشر يعني تسيبها كلها تحفرت من هنا وجلدت من تحت وتكمشت وعندي هاد الصبع ديما يوجعني ديما حريق ديما هذا الصبع يكون الكبير الصغير الكبير وعندي ثلاثة نقاط كحلين ما ينتحوش واخا تنحيوش نحيتهم مرة ورجعوا في الصبع من تحت في الصبع من تحت يعني ولو دير السكين هاي تتنحيهم نحيهم ويرجعوا وديجا نهار بدا عندي التوكال جاوني ثلاثة هذيك علامة التوكال ثلاثة حبات هنا وثلاثة هنا ثلاثة في ظهري هو ديالهم بقاو الان لكن هو كيبقاو ثلاثة هنا مشى عند هذيك خرجت له التوكال لكن ما كملش تخيل تحت نرقي الماء جوجيتو المدافي نرقي صربت درت تمحل مسكين تمحل ديما نشوف راسي تناكل مع الملوك وديما القي ديما عنديها كل قبل ما يجي الكانون قبل ما نجي البارح شعلت ليها الكانون درت ليها السدر الحبة السوداء جاتو السريسرا نط صباح الماء يا شيخ من تحت جاتو السريس القي ما جانيش هذاك الشيء اثر فيه البارح والبارح وقبل الحبه السوداء والريحه لا مش ريحه انا من صغر عندي هذاك الشيء عندي الوجع من تحت وجا السفير وقتها كان جا جاني بالصفير يعني مده 6 شهور ياك هو ناعس في الفرش 6 شهور وانا طايح كوما كوما تمشي تعدي واحد مسكين هو اللي شرط لي عاد شرط لي مش هذاك الشيء والمشكل ها تدخل بحال البيشه ما تنحاش هذه ما بغاش تنحى ليا هذه الاخر قبل ما نجي يعني بشهر كنت في السبيطار ما بغيتش نحا كاع شنو هي ما شيخ. فما حاجه نبغيك تاكد لي عليها يرحم والديك وقت مره في الحصه الاولى وقت تاثرت بزاف ما نعرفش انا اسرع جزئي من نعقل شنو نقول ماهوش زرع كل مره قلت السحر الزنا سحر الزنا والفواحش تاثرت فيه. كانت مرة قبل ما نتعرف عليها يا شيخ كما حكيت لي هي كانت باقة في كوزينة كنت باركة في يعني كوزينة في الكرسي وتشوف دماء شفت الدماء ونظت نسيح وكانوا صاحباتي معايا في المطبخ نظت نسيح ومشيت وخفت ما كان المشهد هذاك أنا بحال جيت باش نقعد على الكرسي هذا شفت دماء وشفت الدماء عليه وكنت وقت ذاك في الطلاق مع في مدة الطلاق مع الزوج الأول وصحت ترعبت صحت ما كان المشهد بحال شفته حقيقة خفت وبديت نسيح نسيح نسيح ومشيت وتدرجت ورا الباب وبقيت نبكي بحال شدني الخوف وبقيت نبكي نبكي نبكي. ما جاوا عندي الصديقات ديالي قالوا لي اش قلت لهم راني شفت الدم وهذا ممكن صغير يا شيخ هذيك مده 8 سنوات. وفما حاجه قبل ما نتزوج نحب نمشي مثلا يوم الاحد السوق عندنا نفرش في هذوك الحلاقيه ونحب ندخل البطوار فين تيذبحوا ديما خصني ندخل نشوف كيفاش يذبحوا تعجبني هذاك الشيء. لكن انا شيخ ما اذيتش راسي وقت النهار اللي دخلت معاه دخلت معاه وقت هو ذبح في مول ابراهيم انا دخلت معاه وبقيت نشوف في هذاك الراجل شفت هذيك المعزه واش يقولوا لها انتم العتروس لكحل وقت اللي تذبحت وهذاك الراجل شفت بقيت نشوف المشهد غريب وانا بحال نقول هذاك فيه شفاء ما فيه تناقض في الداخل يعني ديالي كنت في حاله يعني غنموت استغفر الله العلي العظيم. وفما مرة ما فتحت واحد السر قلت ليها وفتحات وجوني استغفر الله وتيصلي وكل شيء قال لي شوف درنا على وجهك بحال اللي بقاو ياذوا قال لي والله ما شديوها نشدوها نقتلوها قال لي مي درنا على وجهك انت حيت انت شي حاجه عندنا كبيره قال لي ما غاديش ناذيوها وجات وحده قالت لي انا تنامنك ما يعني غنخليك ترونكيل معاه يعني ما شفت وحده بحال فما وحده كانت تبغي قبل ما نتعرف عليه جزائريه وعملت اسحار ومره كبيره في العمر عمره 50 اكثر اكثر 50 واش تحب التو تحب تعرس بيا التو مازال تجري وراها وانا نقول لها هي متزوجه نعرفها كدير اسحار اكيد عملت اسحار خاطر مره لقيتها مع واحد الشوافه ونازلين من هذه نزلت لي من المقبره شديتها بقيت نعاير فيها بالمعيور يا اخي معلاش انا تيجيني خالي في المنام يا شيخ يقولوا داوي راسك قبل ما يقتلوك بحال ما يقتلوني خالك يعني اخو الام ديالك شو كامل في حياته كان مسكين فرنسا واش نقول لك يا شيخ يعني تعذب يعني اصحاب بزاف الزوجات ديالو كل سحارات مات في كونسير حتى الدود يخرج حتى الدود يخرج له من الرقبه ديالو الدود الاولاد ديالو بنت عمته هلكاتو زاد هلكاتو مره ثانيه الاصحار وشعر ويجيني يقول لي نور داوي راك عزيزه ليا ودختي غير ما داويتيش راسك غتموت كيف ما مت انا ويكون تحذير اشاره على ان عندك سحر الموت ها قتل الموت القتل والموت ما هذيك دايره له الزوجه القديمه ديالو يا شيخ المشكل تاعي ما نجمش نبقى نتكي خصني ديما نور لا جات الكرسي جات الكرسي ديالكم مي لا عيت نجم نوقف ماشي مشكل ماشي مشكل انعس في الارض بحال مرة ماشي مشكل نجم نخرج راسك والموت ولا غنسي يعني في الارض حتى نعيا ونعاود نبرك هنا ها غنسي في الارض والوقت اللي نعيا عاد نعيط شيخ ما نعرفش الشيخ مصطفى قال لي كلب وما نعرفش كما كلب ماسوني وعاشق وحي بغيت تزيد تاكد لي من هذا الشيء كله بحال عندي الضحك بحال سيب ضحك دابا شي مشكل ضحكي خدي راسك ونبضات القلب صارت لي هذه المره تكون عندي هنايا ومره تجيني هنا اوجع كثير ماشي في اليمين في الشمال في اليمين وفي الشمال جوش مثلا اليوم تجيني هنا في الليل شتني القلب صارت لي هذه اول ما دخلت عند الشيخ مصطفى بقيت نضحك نضحك نضحك نضحك قلت لها تنسوي تعيط لي قالت لي ترك والو زيرو وبدات تضحك وقلت نذوي عليك كان انت انا قلت ليه ما نتعاملش معاك وما بغيتش نتعامل معاك نتعامل كل مع ربيع. آه فهمت. يلا بسم انت شوف تذكر سعيد هذيك قلت له انا لايف كون عيط انسان وقلت لا ترجع عمل لايف عيط غير غير لايف عمل عيط سنه ما عندي انا فيه عيط سنه تليفون فيد صباح شو؟ خلص صباح ربع ساعة ساعتين هاجي فينا هي؟ تي سالي تال وحدة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله سمكولي فهم شوية الله يرضي عليكم فهموا شوية محشومة سبحان الله العظيم سامي كان قداش الخدمة ديالو مشكل يا رمضان إن شاء الله تعالى بسم الله قصة وش نقصة قصة عندك مشرحة نعمل لايف آه لا راك الشيخ تاعك انت انا والله شخصك هذه شكون هي شكون اسيستنتي سلطانة اه سلطانة سلم عليهم سلطانة يا شبح قريب كذا وجهك غمض عينك انا اه نعم شوف حاول دابا باش غتعاوني انت اي حس شيء تحس بيه ولو غير خفيف تكلم ايه لان داكشي عندك قوي عيطت انا فهمتي واش فهمت كلامي اي شيء تحس بيه ولو حركه خفيفه واش غتخدم لا كليم ولا لا لا ما غنخدمهاش بتخدمها نو علاش المره اللي فاتت ابونا عيط خدمها على حسب واش الصاد انا من الشيخ اطلقها ما بغيتهاش انا الجواب عادي جا هادي جا هادي واش نتوما تخدموا فاش كيجيكم شي مريض ولا لا لا على حسب الجو اللي كي يناسب حال المعالج لا جا الصاد يخدمها يعني كنت غير انا وهي وجا الصاد والحال بارد يا ايوا السؤال ونجيك حاجه انا ناس وحد يقول لي يا وليدي رد بالك لي كيف قال لي هو اللي عملها رد بالك منه اشني ديال يعني راه هو طلق لك البروده يعني تعمد يديها يعني باش يعني هو ربما كانت خصني نسقسيه دابا هو ولا سيها ها سيها كيفاش سيها فما حاجه وقعت لي يعني بحال كثرت عليا الوجع هنا شلات مزيان لا لا ثلجت شوف انا باش نخدم معك هذا الاسلوب علاش انت اصلا في الرؤيا زوجتك شافتني رميت عليها الماء بارد انت في الرؤيا رميت عليك الماء بارد ثلج وقال لك انا مالك حنا غنجيو للخطوه الثانيه هي ان غادي تكون تعذيب الثلج مع الرقيه راح لي غير ما بغيتش غير قهوه انا ما بغيتش نفطر كامل فهمتي يلا بغيت نفطر فهمتي خويا دابا الثلج خليهم من بعد هذا خلي خلي احسن بغيت بسم الله غير القهوه انا يجي بالدم عايز السلامه ولا خرج قهوه هذا الشيخ صافي لا تسالي لا تسالي خوتك بحال هكا انت بسم الله انت لازمك ديري قولي لها بسم الله الو عيطي سنه دابا قول لها فرج مباشر دابا دخلنا عند الشيخ فرديه صافي يمشي بدا يقرا باش يبدا دابا عيط مباشر قدر قول له دير المباشر وسهل عايز سنة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا. لا إله إلا أنت، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين وأنت خير الغافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، ونحمد الله جل وعلا الذي ساق الخير إلى الأبدان. ساق الله جل وعلا الخير إلى الأبدان، علمنا أو جهلنا، فإن الله جل وعلا أودع داخلنا نعما كثيرة تحيط بنا فهي معنا بإذن ربنا جل وعلا، تحفظنا بإذن الله سبحانه وتعالى، نعم كبيرة وكثيرة، نعم. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله من خلق كثير جاد الله بها، فالملائكة نعمة من نعم الله جل وعلا، فالملائكة نعمة من نعم الله جل وعلا، فالملائكة هي نعمة من نعم الله جل وعلا، الملائكة هي نعمة من نعم الله جل وعلا. خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله جل وعلا، ومنهم من كلفهم الله سبحانه جل في علا لحفظ الخلق ولحفظ المسلم والمسلمة خاصة، فلله الحمد والمنة. هذا أمر لا نراه، لكن بالإيمان نستشعره بإذن الله جل وعلا، نستشعره يقظة ومناما بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد تستشعره كذلك أعداء تريد أن تأخذ الأجساد إلى الردى، فالجن والشياطين ترى ما لا نرى، وقد تستشعر ما لا نستشعر. فالله جل وعلا حفظ الخلق بأسرار يعلمها سبحانه، الله جل وعلا عظيم وحكيم وقادر وقاهر فوق العباد، ولا يرضى ظلم للعباد إنسا أو جنا، فجعل الوسط بينهما ملائكة، فجعل الوسط بينهما ملائكة لا تعصي الله جل وعلا أبدا، وهي أيضا خلق من خلقه لا تعصي الله جل وعلا أبدا، لا تعصي الله سبحانه جل في علا أبدا، تأتمر بأمره فهي تطالع وتراقب وتشهد على عالم الإنس والجن، تفقه تطالع وتشاهد وتكتب وتشهد على عالم علوي وسفلي وما بينهما، إنها ملائكة الله. قل لهذا الجن والشيطان إن طار في الهوى والفضى والسماء فإن الملائكة تطير معه، إن الذي حباه بهذه القوة حبى الملائكة بقوة أعظم منها. أقولها لنعلم ونفقه أصلا عظيما، أن مهما على حال الجن والشياطين والأبالسة في أصل خلقتهم وملكهم وجاههم وجنودهم وعتادهم وزادهم وأسرارهم، فإن هذه نعم من نعم الله التي حبى بها الجن والشياطين، لكنها جعلتها في الظلم جعلتها في القهر والذلة والتملك والغصب. ملائكة الله جل وعلا مع الجن الغواص أيضا إن غاص في الأودية والأنهار والبحار والمحيطات، فإن الملائكة هي معه معه. فالملائكة خلق الله عز وجل، ومع الإنسان سواء كان في اليابسة أو في الفضاء أو تحت الماء، فإنها موكلة به من الملائكة من تلازمه. وأمر الله نافذ حيثما كان، تأتيه بأمر الله جل وعلا. فجعل الله نعمة للإنسانية وللبشرية والمسلم خاصة ملائكة تحفظه، ملائكة تحفظه وإن كان لا يعلم ذلك، قد تحفظه من آفات وحوادث، وقد تحفظه من فراق وطلاق، وقد تحفظه من شلل وكسور وجراحة، وقد تحفظه من جنون وفقدان للذاكرة، وقد تحفظه من كفر وردة، وقد تحفظه من فسق وفجور، وقد تحفظه من فقر وفاقة. الله جل وعلا هو الذي يعلم وأنتم لا تعلمون. فمعية الله مع الموحد حفظ له في كل الأحوال، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا ساق فضلا كبيرا على أيدي خلق هم الملائكة. نبدأ بهذا التأصيل المهم، الملائكة هي لا تعصي الله جل وعلا، الملائكة هي معنا الآن، هي معنا الآن. حينما يذكر العبد ربه جل وعلا فالملائكة تطير بهذا الذكر، وتطير طيرانا تريد أن تكون في مجالس الذاكرين لله جل وعلا. مهمتها وظيفتها طعامها شرابها الذكر، نعم أن تكون بإذن الله تعالى بتوفيق من الله جل وعلا في مجالس الذاكرين. تأتي فتكتب إن فلانا ذاكر لله جل وعلا، بل إن الأمر فوق ما نتصوره، لا تكتبه فحسب، إنها صاحبة همة عالية وإرادة عالية، إنها تنادي كما أمرها ربها جل وعلا على من على شاكلتها ووظيفتها. فمن وظائفها السياحين الذين يلتمسون حلق الذكر فيأتون إلينا ونحن نذكر ربنا حتى يعلو بعضهم فوق بعض، حتى تصل وتصل ويصل ونصل أسماء وصورا وذكرا إلى السماوات العلى. الله جل وعلا يسألهم كيف وجدتم عبادي، وجدناهم ذاكرين شاكرين حامدين مسبحين مهللين ولله الحمد والمنة. هذه نعمة عظيمة ولا تقتصر على الإنس فحسب، بل حتى على الجن. الجن أيضا لهم مجالس ذكر وطاعة وبر وعبادة لله جل وعلا. وكما وكل وكلف الله الملائكة بالإنس، وكلهم وكلفهم بالجن أيضا. فالجن مأمورون بعبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الملائكة تعد على كل عبد من الجن كان قويا أو ضعيفا، كان كبيرا أو صغيرا، كان عظيما أو حقيرا، كيفما كان حاله فالملائكة تعد عليه عدا وتكتب ما قدم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا بد أن نبين. وجعل الله جل وعلا في عقول ونفوس الجن والإنس إرادة وهمة وشهوة، فقلنا وسلمنا أن الملائكة سلمها الله من هذا، فهي لا تفكر في شيء يرجع إلى السلب والدون أبدا. وظيفتها كما بين ربي جل وعلا وكما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم أنها من نور، فهي ذاكرة لله لا تستم ولا تمل، لا تفتر عن ذكره طرفة عين، بل ومنهم الراكع إلى قيام الساعة، ومنهم الساجد في بيت المعمور. فاسمعوا وعوا معشر الإنس والجن، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كرمهم الله جل وعلا في الدنيا وأعزهم ورفعهم في الدنيا، ومنهم من جعله الغيث بأمر الله، والريح بأمر الله، والنفخ في الصور بأمر الله، ومنهم من يأتي الأرحام بأمر الله جل في علاه. هذه وظائف عظيمة لا يقدر عليها الشيطان كيفما كان حاله. فقه هذه رسالة، هذه وظائف لا يقدر عليها إبليس، نفسه لا يستطيع أن يصل إليها، لكن الله جل وعلا كلف بها خلق من خلقه، ميكائيل وإسرافيل جبريل، كلف الله بها ملائكة ولهم جنود وخدام كملك الموت. إذن خلق الله جل وعلا، وجعل مهمتهم مهمة ترجع إلى الإنس والجن نفعا وشهادة وكتابة وحسابا على الإنس والجن. ويوم القيامة الله جل وعلا يجعل بين الإنس والجن قصاصا وحكما عدلا لا ظلم فيه، فيؤخذ المؤمن مؤمن الإنس والجن إلى الجنان، وكافر الإنس والجن إلى النيران، وحينها يفضل المؤمن من الإنس والجن على الملائكة، يفضل على الملائكة. أودع الله بداخله شهوة ونفس وهوى، لكنه ألزمهم وحجبهم وأنجمهم بتقوى الله جل وعلا، فكان مع الله ذاكرا شاكرا عابدا طائعا خيرا لا يظلم، وكان يتقرب إلى الله بالتقوى. حينها يعلم أن الله تعالى فضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فضله الله جل وعلا أن جعله مؤمن، كان إنسيا مؤمنا، كان جنيا مؤمنا، كان عبدا لله تقيا نقيا. فلا بد أن نفهم أن الله جل وعلا خلقنا لغاية، خلقنا لغاية، وهي أن تكون نفوسنا وأبداننا وجوارحنا منقادة لما يحبه هو سبحانه جل في علاه. فهذه كانت أول رسالة أوصلها إلى من يسكنون ويحيطون بالأبدان، إلى كل كبير يلازم البدن سنين وعقود وأعوام، أوصيه بتقوى الله جل وعلا. وقد تبين مما سبق أن هناك من يدب ويدافع بالإسلام والإيمان وتقوى، قد تبين مما سبق أن هناك أهل نور وخير، لكن كأنهم يدبون في خفاء، كأنهم يحركون الهمم ويشيرون إلى العقبة في خفاء، كأن السير في البدن لا يكون بعزم وقوة ما دام في البدن أهل دهاء، ما دام في البدن أهل خديعة ومكر ودسيسة وقطيعة، هم الذين لهم القوة والإرادة بالملك والذبح والدم، لهم الأسرار القديمة الموصولة والمستمرة، أسرار هم يعلمونها، فإن في داخل الشياطين أسرار، بداخل الشياطين أسرار، في عالمهم أسرار، يتفاوتون في فهمها، يتفاوتون في التعامل فيها ومعها، أسرار لا يحيط بها إلا القلة والنور حتى في عالمهم هم، كأنهم هم النخبة وهم القبة وهم السقف وهم المنار والعلم في عالم الشياطين الكبار. نعم، إن بداخل عالم أسرار الشياطين معهم بداخلهم فيهم أسرار أخرى لا يحيط بها كل أحد من الجن أو من الشياطين، لا يحيط بها أي فرد من الإنس والجن والشياطين، تبقى بينهم كأنهم هم أهل الحل والعقد، كأنهم أهل السياسة والكياسة والرياسة، كأنهم هم أهل الزعامة والملك والقيادة، وما دونهم دون، لا يمكن لهم أن يصلوا إلى رتبتهم وأسرارهم وأسلحتهم، فهم أشداء أقوياء ترفع أمام أعينهم الحجب، هكذا هم يقولون يظهرون يجلون، ترفع أمام أعينهم حجب الأرض والبحار أو الأراضين والبحار، يا بإمكانه أن يرى كنزا ذهبا فضة ياقوتا مرجانا كان في أرض أو في نهر أو في بحر، بإمكانه أن يرى أسرارا وأسحارا، بإمكانه أن يرى وأن يرى وأن يرى وأن يرى، لأن الاتصال موصول بسلالة وبأسرار شيطانية لا يمكنها إلا أن تفتح الأقفال والأبواب فيرى من خلالها ويعلم، عالم خفي مليء بالأسرار، شياطينه كبار، خدامه كبار، أعوانه كبار، وإن كانوا كبارا فهم خدام في مظلة واحدة كفرية، وتبقى دهاليزها سرية لا يعلم ولا يحيط بها كل واحد من الجن ومن الشياطين وإن كانوا كبار، إنهم صحارة لازموا البدن، إنهم شياطين سكنوا البدن، إنهم أبالسة سكنوا البدن، فهم مع البدن يلازمونه، يعذبونه، يهينونه، يمرضونه، يحطمونه، هم معه بين إقبال وإحجام، تارة يريدون الخير وفق هواهم ومبتغاهم، سيكون المال مالا والترف ترف والغنى غنى إن كنت أنت أصلا تريد أن تكون لنا، فسيرك سيرك وخطواتك خطواتك، لكن نحن نلزمك بأسرار، فإن جئت وقبلت وكنت كما نريد كنا لك كما تريد، فإن أبيت وتنحيت ففيك ما فيك من يدل على خير وصلاح وصلاح، لكن اعلم أن القوة هي قوة الكفر وقوة إبليس وقوة الشيطان وقوة السحرة وقوة حجب الغيب التي هم يسيرون عليها، فبالنسبة لهم ليس غيبا، ما يطالعونه ليس غيبا، فهو موجود، كنوز هي موجودة، حراسها يقفون عليها، كما رأى ذاك السحر الذي هو من نار وتقف عليه أفاعي وحيات وثعابين لمن قرأ عليه وسحره بدم في قبر. نعم يطالعه ولا يطالع غيره، كما يطرق بابه فتاح من يفتحون الكنوز ويبحثون عنها. في المنام يرى لهم شخصه وصورته، مع أنهم أهل قياس وخبرة ودربة في هذا الباب فإن الكنوز، لكن لا يستطيعون. فهناك من الإنس من يكون مؤهلا بأسرار لوظيفة ما لها علاقة بالجن والشيطان، يكون مؤهلا. الشياطين تعلم أنه مؤهل، بأسرار هي تعلمها نحن لا نعلمها، وإلى ما كانت تتكالب على جنس دون جنس ونوع دون نوع، وعلى فرد دون فرد أو أفراد. إنها ترى ما لا نرى، ويبلغها من الأخبار ما لا نعلم، وتهوى وتشتهي وتتمنى ما لا نعلم. فالجن أنواع، والشياطين أنواع، ملكهم أنواع، سحرتهم أنواع. نعم هذا أمر عظيم. ولهذا الله جل وعلا غيبه عنا وأبعده عنا وحذرنا منه وجعلنا الجنة والوقاية منه. إنه أمر عظيم، رحمة بنا أخفاه عنا، لكن تدافع أصبح معلوم، وحرب بين الإنس والجن معلومة. يقتحمون البيوت والسلالة والنسل والأصل والفرع والبدن، فيتملكون ويتحكمون بهوى وظلم وشهوة. وكل عبد ابتلي نصيبه على حسب قوة من سكنه، إما أنها سمية أو نارية أو مائية أو هوائية أو ترابية أو شيطانية إبليسية. وقد تكون قوة تجمع بين الشر الكثير، فيها خير وشر، نار وذهب، خير وشر. قد يرى ويرى الخير بين يديه، لكنه لا يتنعم به أبدا. كأنهم يقولون نحن نجول ونصول بك، إن أردنا أن نجعلك ثريا جئنا بالمال إليك، يساق إليك. لكن إن حدت عن الكفر والشرك والفسق والفجور والخمور جعلناك في الفقر والدون. هذا حال الشياطين الكفرة، لا يقدمون إلا على حساب عقيدة ودين، لا يقدمون، ولهذا يجرون إلى الذبح والدم. فأنا أعظ من يسكن قويا، رأى في المنام أني أصب عليه الماء البارد، أصب عليه الثلج، بل حتى الزوجة رأت هذا أيضا. فما سر هذه الرؤى؟ الزوجة ترى أن يفتح باب رقيتي والقاعة فأصب عليها ماء باردا وثلجا، فإذا به يصرخ الذي فيها ويولول. وكذلك من في الزوج يرى في رؤيا أني أصب عليه الماء البارد والثلج، ويقول أنا الملك، ويقبض على يديه بقوة. هذا يدل دلالة على أن أصحاب الأبدان هم حرارة ونار، مارج من نار، حرارة ونار. من يسكن الأبدان جمعوا بين هذا وبين قوة الملك وبين أسرار الجن والشياطين والأبارزة. فما سمعناه أمر عظيم، وما نعايره من فحوصات أمامنا أمر عظيم، وما طلعناه من جراحات في البدن كذلك أمر عظيم. إنه الموت والقتل. إنها الحرب بين الخير والشر في آن، إنها حرب بين الشهوة والعدل في آن في بدن واحد ترى تدافع غريب عجيب ألم في القلب تتحول في شق يمين وفي شمال جراحة في كل العظام ثقال في الأيدي والأقدام ضعف في النظر والأبصار محق في المال عقوق في الأبناء قل ما شئت فقد سمعنا الويلات سمعنا ما سمعنا فإني أعظ كبيركم أعظ الكبير الذي هو يسعى منذ أن كان صبيا وتأخذه الطير وترفعه تأخذه الطير وترفعه تأخذه الجن وترفعه تأخذه الشياطين وترفعه نعم إنها الحقيقة ليس الخيال إنها الحقيقة إنها الحقيقة ليس الخيال إني أعظ من اختاره منذ الصبا وأرى الأنفاس تتحرك الآن أرى الأنفاس تتحرك بإذن الله الآن من كانوا يرفعونه ويحملونه وهو صبي صغير حقيقة ولا أحد كان يصدقه لا أحد كان يصدقه يأخذونه وهو صبي يرفعونه وهو صبي جلاهم الله يأخذونه وهو صبي يرفعونه وهو صبي نعم شياطين وجن طيار كان يأخذه كان يأخذ وهو صبي والآن يبكي لأول مرة يصرع بإذن المولى الكريم الجن حباهم الله بالسمع والبصر أنا ما أقول لكم لا بد أن نوصل الرسالة إلى الجن والشياطين لقد تسببوا في أمور كثيرة وأعجزوا أطباء ودواء وجاء الله بهم لأول مرة انظروا إلى حجم الفحوصات الفحوصات التي قال الأطباء في فرنسا أصبحنا عاجزين أصبحنا عاجزين عنها جن وشياطين ترفعه ترفعه يقظة وهو صبي صغير لم يتجاوز 13 سنة وقد سمعنا سبب المعاناة ملفات كبيرة في فرنسا كلها داء وكلها داء وعلل وكشف وفحوصات ودواء وجراحات متواصلة نعم أصبح الآن مقعد في يديه وقدميه نعم لقد جلى لي صورا لأجهزة لا بد أن يصنعها وأن يركبها في يديه وقدميه نعم والطب لا يفهم ولا يقل هذا مع ما وصل إليه في أوروبا وفرنسا يسمع الرقي فيرقي الناس قال لي بالحرف أقرأ على الماء فيصبح ماء غازيا حقيقيا يرى لا سحرا نعم أقرأ على الناس فيشرب بإذن الله جل وعلا يسمع الرقية يذهب إلى المعالجين إلى الأطباء لا يتحرك أبدا إنهم يهتزون أول ما حركهم بإذن الله قبل ذلك أنفاس موعظة ثم حينما جئت إلى من يرفعه ويطير به أقول لكم رفع الله قدركم في الإيمان ورفع الله قدركم في الإسلام والإحسان رفع الله قدركم في النور والخير رفع الله قدركم في البر رفع الله قدركم بالقرآن رفع الله قدركم بالصلاة على النبي عدنان واتباع سنته عليه السلام معاشر الجن إن الله جل وعلا جعل منكم من يطير في الهوى والفضاء والسماء جعل منكم من يطير في الهوى والفضاء والسماء الآن أقول الحمد لله جل الله العلة وهذا ما كنت أريده خيرا بإذن الله الكريم الحمد لله كنت أريده خيرا بإذن الله بتوفيق من الله جل وعلا والحمد لله على توفيقه وإحسانه أتيت إليك به من أنت؟ مسلم طيب ما شاء الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا إنسا وجنا هداة المهتدين، وأن يكتب لنا الله جل وعلا بأسمائنا في هذه الساعة سعادة الدنيا والآخرة وجنة الدنيا والآخرة. حينما نطالع ما عاده من أعراض نقف وقفات إيمانية أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، والله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله وبالله وتالله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع ربي سبحانه عن الذين آمنوا، يدافع إن الله يدافع عنا ونحن لا نعلم، إن الله يدفع عنا شرورا ونحن لا نعلم، يدفع عنا أذى ونحن لا نعلم، فكم من شر دفعه ربي ونحن لا نعلم، كم من أذى دفعه الله عنا ونحن لا نعلم. فقول الحمد لله. معشر الجن، إلى كل جن طيار أو شيطان طيار ساق إليه إثما وزرا خطيئة معصية مرضا قطيعة محرا، توبوا إلى الله جل وعلا. إلى من جاء إليه ولا زال طفل صغير يرفعونه حقيقة يطيرون به حتى يتلو بعض آي القرآن ثم يسقط على الأرض، من هذا الذي جاء ليأخذه؟ من الذي كان يتخطفه؟ من الذي كان يريد أن يطير به؟ من الذي كان يراوده؟ من الذي كان يريد أن يستطيره؟ من هم؟ إن في عالم الجن والشياطين قوة عظيمة، لهم قوة أن يطيرون بالإنس حقيقة إلى عالمهم، لهم قوة حقيقية أن يطيرون به فيأكل ويشرب معهم، لهم قوة حقيقية أن يأخذوا عبدا من عباد الله فيأسروه عندهم في عالمهم، وإن لم يستطيعوا ذلك على وجه الحقيقة وضعوا نصب أعينهم طاروا به في المنام بل حتى وفي اليقظة تبقى الجثة مع الألام، لكن العقل والنفس تطير مع الجان والشيطان في كهوف في غابات في بحار في كنوز في أسحار وفق ما يريدون ويصنعون يتلاعبون. هذه حقيقة فاعقل وافهم. الجن والشياطين مراتب ورتب، الجن والشياطين مراتب ورتب، ولهذا نعظهم أن يبدل الإساءة بالإحسان والكفران بالإيمان، أن يجعلوا في قلوبهم الخير وأن يجعلوا في قصدهم الخير وأن يجعلوا في قلوبهم الخير وفي أنفاسهم الخير بإذن الله عز وجل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الحمد لله الذي هدانا لهذا إنسا وجنا، الحمد لله الذي هدانا لهذا إنسا وجنا، فقولوا الحمد لله إنسا وجنا، فقولوا الحمد لله إنسا وجنا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، بحمده تتم الصالحات. فالحمد لله. إني أوصيكم معشر الجن والشياطين، معشر الكبار والملوك، معشر الملوك، فإذا كان ملك جبار عنيد قوي كبير إذا كان في البدن فإنه له القدرة والاستطاعة، وإن كان ساحرا زادت القوة عنده بسحره وتحكما في جنوده وخدامه. يقول إني أستطيع بل حقيقة أن أحارب الرجال الأشداء الأقوياء ولا يسقطني أحد، وهذا قد جربه. نعم يحاربك المصارع القوي، لا أحد يسقطه، لا أحد يستطيع أن يغلبه أبدا، يرديهم يعذبهم يحطمهم يكسر أسنانهم حقيقة. نعم فمن يصنع هذا إلا الشديد القوي، يصنع هذا من له قوة، من له قوة في البدن، قوة نعم يجعل الضغط عجيب، دقات القلب كذلك عجيبة. وإن يقول قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كان يشرب الخمر، يقول كنت آخذ أقوى أنواع الخمور وأشرب لدرجة كبيرة. أول شيء يجد نفسه له الهيبة في ذاك المكان، لا يدفع درهما في أوروبا، ويشرب كثير كثير ولا يتحرك يمنة ولا يصرح، لا يسكر، سبحان الله. كذلك إذا ذهب إلى المستشفى وإن أعطوه حقا وتخدير قوي كامل لا يؤثر فيه، هذا قوي في البدن، يتحكم في قوة الرجال، يتحكم في الاتزان، ويتحكم كذلك في الوعي. هذه نقاط لا بد أن تسجل وأن تدون. وفي المقابل يجعله بعد عن الزوجة وعدم القدرة مع الزوجة، أي الأمور السهلة يضعفها والأمور الصعبة يجليها ويقويها. هناك من يمده بأمراض مستعصية يعالج الناس يشفوا، لكن هو عليل مريض، تناقض تناقضات. نعم هذه أمور عالقة في بدنه، قوة خير وقوة شر، قوة خير وقوة شر، قوة خير وقوة شر. فأنا أول ما أرمي وأبين، أبين لمن يراهم يلبسون بياضا ونورا، يلبسون يراهم هو حقيقة أكثر من مرة، مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا، ليس مرة ومرتين، مرات عديدة يأتون إليه يلبسون البياض وبلحى وعليهم آثار السنة، ولا يدلونه إلا على القرآن والصلة أو إبطال سحر من الأسحار، فيجده حقيقة كما وصفوا له في المنام. هذه الفئة أعظها طاعة لله جل وعلا، ألا تخشى كاهنا ولا ساحرا ولا شيطانا ولا كافرا ولا عفريتا ولا إبليسا، وأن تكون لله بحق وبصدق. هذه رسالتي بها أبدأ، أن تكون هذه الجماعة، هذه الفئة التي يراها تنتابه تعتاده تراوده تظهر له تتجلى له ويسمعون، أن يكونوا بحق في تقوى الله، أن يكونوا بحق مع الله. فإن الله جل وعلا إن كنتم كما تتجلون وتظهرون وتظهرون بياضا وسنة، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن الإسلام بيّن لنا وأمرنا وأرشدنا أن نكون أقوياء في الخير، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير، ألا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ألا تتعاونوا على الإثم والعدوان، ألا تقدموا خيرا هنا وشرا هناك، ألا تكونوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ألا تكونوا ممن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ألا توالوا الكافرين الظالمين والصحراء المشعوذين، ألا يقول قائلكم رغما عني أساق سوقا إلى تعذيبه وأذيته ولو أحيانا. أقول لكم لا بد أن يتجلى الصفاء صافيا نقيا، لا بد أن نكون على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن الذي جملكم بالبياض وألبسكم لباس السنة ولباس التقوى ذلك خير إنه الله، فاحفظوا هذه المنة والنعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخاطب كبيركم الذي هو قائدكم مسلم أو كلكم أشداء وقياء على الإسلام بإذن الله تعالى، كلكم جميعا أعظكم طاعة لله. أسأل الله أن تكون هذه الكلمات تصل إلى قلوبكم وعقولكم وأفهامكم. كيفما كان حالكم، شياطين أسلمتم، عفاريت أسلمتم، أبارس أسلمتم، جن أسلمتم، كيفما كان حالكم، أأنتم مسلمون أصلا من الأم أم من البيت، مسلمون بالطاعة والعبادة أم مسلمون جئتم للدب والدفاع والنصرة؟ كيفما كان حالكم فالله أعلم بحالكم. لكن وجب أن نبين وأن نعظ، وجب بإذن الله تعالى أن تكون المحبة على حب خالص وتوحيد خالص وصدق خالص لله جل وعلا. فإلى كل من سكنه فدله في المنام فوقعت عينه على ما دله في المنام حقيقة من أسحار، إليكم جميعا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وأنتم إن كنتم في البدن تدلون على الشر، أي أنتم تدلونه على الشر الذي صنع له وبالتالي يزال الشر، وأنتم دالة على خير بهذا بإذن الله تعالى. فلا شك أنكم في البدن تعلمون أماكن وتعلمون أسرار وتعلمون أسحار وتعلمون عقدا وتعلمون طلاسما وتعلمون رموزا وتعلمون دماء السحر التي جرت، أرهقت بغير الله، ذبحت بغير الله، سفكت، أنتم تعلمونها. فأقول لكم معشر الجن، إن الله جل وعلا أمرنا أن ندعو إليه، أمرنا ربنا جل وعلا أن ندعو إليه، أن نكون دعاة إليه، أن نكون من الذين يدعون إلى الله جل وعلا سرا وجهرا، أن ندعو إلى الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى في المنشط والمكره، أن ندعو إلى الله جل وعلا في السر والعلن، أن ندعو إلى الله جل وعلا في الضعف وفي القوة، في الرخاء وفي الشدة، أن ندعو إلى الله جل وعلا في كل مكان. هل أنتم حقا تدعون إلى الله؟ هل التزمتم هذا أصلا؟ هل جئتم إلى البر والصلة بحق؟ هل دعوتم من معكم وأنتم تطالعون الكفر يريد أن يغلبه؟ هل دعوتم من يقوده ويسوسه للإيمان؟ هل دعوتم الجنود والحراس والأعوان إلى الإسلام؟ هل أنتم حقا واقفون على ثغور الإسلام والإيمان حتى لا يزعزع القلب وعقيدته والعقل وعقيدته، أن يبقى بإذن الله تعالى لله موحدا، أن يبقى للنبي متبعا، أن يبقى بإذن الله تعالى على هدي وعلى صراط مستقيم؟ أرأيتم ماذا حل بهذا البدن من طعنات ونكبات وغبرات؟ أرأيتم ماذا حل به من جراحات؟ أرأيتم ماذا حل به من زلات وسقطات؟ من يأخذ قدمه ومن يأخذ ذراعه ويده؟ أرأيتم إن في هذا البدن وأنتم تدفعون وتدافعون وتطالعون وتنظرون وهو يشاهد يقظة لا منام، يطالع دما يقظة، يطالع الجن في البيت يقظه، يطالع أماكن الكنوز والذهب يقظه، يطالع أماكن السحر والصحراء يقظه. نعم أصبح كأنه شق لجن وشق لإنسان، كأنه سر من أسرار الإنس والجان، كأنه فيه اتصال بين الإنس والجان. ومن الأمم تجلت حقيقة عيانا، يطالعها القريب والبعيد حتى أصبح يرى ويعلم في هذا الباب. فاسمعوا جميعا، هذا تدافع الظن، فلا يجوز لكم الاشتراك بذاخره، أن يكون لكم ولا يكون لنفسه وربه وزوجه وحله وأبنائه. هذا وربه هو عين الظن، لا يريد أن يكون كاهنا ولا ساحرا عليما ولا شيطانا مريدا، بل يكون موحدا خالصا لله جل وعلا، أن يكون لله تعالى، أن يكون لله عز وجل، أن يكون لله، لا يريد أن يكون مشركا، لا يريد أن يكون كافرا، لا يريد أن يكون مشركا ولا أن يكون كافرا. أنتم تضيقون عليه ليكون من صحات العالم القلة، تضيقون عليه ليكون من صحات العالم القلة، تضيقون عليه ليكون من أصحاب الرموز القلة، من الأركان القلة، من الأعمدة القلة، ليكون من أصحاب النوازل القلة، ليكون من أصحاب الثوابت السحر في العالم القلة، تضيقون عليه ليكون من العظماء في السحر القلة، تضيقون عليه تبينه في الخلوة من أصحاب الخلوة القلة، تضيقون عليه ليكون من أصحاب الأسرار القلة القلة، تريدونه هكذا حتى تكله المال، يكونه المال والجاه، يكونه المال والجاه، المال والجاه، فيصبح عرافا بقوة، ساحرا بقوة، يكون ساحرا بقوة، كاهنا بقوة، عرافا بقوة. نعم يتحكم في الجن بقوة، ويتحكم في الشياطين بقوة، لأن من فيه هو قوي كبير تحته جنود، لأن من فيه قوي تحته جنود، لأن من معه قوي تحته جنود. وهذه أسرار الاتصال بعالم الأبارسة والسحرة والشياطين، إذا كان له كبير تحته جنود لقد كان يطير بهم ويغوص بهم، يمشي فوق البحار والأنهار بهم، فيعد ساحرا عليما، يعد ساحرا عليما. تأتيه الأخبار من المشرق والمغرب، تأتيه الأخبار من المشرق والمغرب، سحره عظيم، كفره عظيم، نعم كفره عظيم وسحره عظيم، هكذا تريد. وقد جرب وكان الأمر كما قال بل كما قلتم، ولقد جرب وكان الأمر كما قال بل كما قلتم، أن ما يقر في خلده وفكره وعلى لسانه أنتم من يهمس به، فيكون كما أنتم تصفون، وهو يصف للناس فيكون حقا. هكذا أنتم أردتم أن تأخذوه إلى عالم السحر العظيم، إلى عالم الكفر العظيم، إلى عالم الشياطين العظيم. نعم أنت فكر ونحن نأتي لك بالمال، أنت فكر ونحن نأتي لك بالأسحار والأسرار، أنت فكر ونحن نأتي لك بما تشاء وما تريد. بداخله أسرار عظيمة، أسرار كبيرة، أسرار ثقيلة، خدامها شياطين، خدامها شياطين، وخدامها أبارسة وملوك، وخدامها أبارسة وملوك، وخدامها أبارسة وملوك. فبسم الله نعظهم طاعة لله جل وعلا، إلى كل من وكل به من الأم، إلى كل من جاء به من الأم، إلى كل من وكل به من الأم، إلى كل من خالقه في رحم الأم، في رحم الأم، إلى كل من خالقه في رحم الأم، أودع أسرارا في دمه، في عروقه وأعصابه، في عظامه وجلوده ودمه، في قلبه، في عقله، في سمعه، في بصره، في آثار جعلوا خالات ونقض، جعلوا رموز، جعلوا رموز، جعلوا رموز، وجعلوا طاقة، وجعلوا أسرار تحيط به كالهالة في عالم الجن والشياطين، جعلوا له أسرارا عظيمة. إلى كل من لازمه في بطن أمه، إلى كل من لازم بأسحار عظيمة صنعت للأم، أسرار عظيمة سحرت للأم، أسرار عظيمة جعلت للأم، جعلت لها في رأس كلب، في رأس قط، في رأس طير، في رأس حيوان، في قبر، في طعام، في شراب، جعلت لها خالطت بطنها دمها، خالطت رحمها جنينها، خالطت بطنها رحمها دمها جنينها، جنينها وهو كان جنين. حينما كان جنينا سحرت الأم أسحارا، حينما كان جنينا سحرت الأم أسحارا، حينما كان جنين، حينما كان جنين في بطن الأم، في بطن الأم جاءت أسحار عظيمة، أسحار عظيمة، خدامها كبار، خدامها أشداء، خدامها أقوياء، لازموا تطوير، لازموا الجنين في تكوينه، في أطواره، لازموا الجنين، لازموا الجنين، لازموا الجنين، في لازموا الجنين، وهم معه، وهم معه في كل طعام، في كل شراب، في كل نفس، في حمل، في شهور، في شهور، في وضعه، في نفاس، في نفاس، في رضاعه، في رضاعته، في رضاعته، في تقلبه، في صراخه، في نومه، في يقظته، في نموه، حتى كاد أن يبلغ الحلم، كاد أن يبلغ الحلم، تطير به الجن والشياطين حقيقة، تهوي به، تطير به، تريده في عالمها، تتلاعب به، بل تلعب معه، إما أنها تتلاعب به أو أنها تلعب معه، فإنها تحن إليه، لازمته من الصبا، لازمته من الصبا، لازمته من الصبا، تطير به، تطير به، أو تتلاعب به، أو تتلاعب، أو تلعب معه، أو تلعب معه، نعم، يراها يقظة، يراها مناما، يشاركها يقظة، يشاركها مناما، شاركوه كبار كالأخوة في الكفر لكن هو في الإسلام، كالأخوة في الإسلام وهو على الإسلام، لكن إسلامهم فيه ظلم كبير إن كانوا على الإسلام. أعظكم طاعة لله، وأرى أنفاسكم تتقلب وتتحول وتتغير، وأرى الذراع أحيانا يتقلب ويتغير، فاسمعوا وعوا معشر الجن والشياطين، إني لكم ناصح وعليكم مشفق. فنبدأ بسم الله على بركة الله، وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أسحار قديمة للأم قديمة، وأسحار أخرى له حديثة وقديمة، وأسحار أخرى متجددة كذلك لزوج مع زوجه، أي مع الزوجة ومعه، فاشتركت في البدن أخلاق عظيمة، وسواد عظيم، وتجديد عظيم، والقوة أصبحت قوة عظيمة. فبسم الله نبدأ. إلى كل ما سكن الزوج والزوجة، إلى كل من جاءوا إلى الزوجين، إلى كل من سكنوا شياطين وجان في أعين الزوجين، إلى كل من جاءوا فسكنوا شياطين سكنوا، فهم الآن يسمعون يطالعون في العينين، نعم، حتى جعلوا فيهما ضعفا، فيهما ضعفا، لا تكاد الزوجة ترى أبناءها أمامها، مع أنها لا زالت، لا زالت، لا زالت صغيرة، لكن من تسكنها، من تسكنها عجوز، فأورطت ضعفا في بصرها وانحناء في ظهرها، أرادت تشوها في خلقتها وجمالها، إنها العجوز، جلاها الله جل وعلا، تسكن بصرها، تسكن نظرها، إنها العجوز، فما سر الاتصال بين الزوج والزوجة؟ إنها العجوز تجعل العجز في الزوج والزوجة، إنها العجوز، إنه السحر، إنها الأسحار، إنهم الجنود والخدام، ليجعلوا في البيت عجزا، ليجعلوا في الفراش عجزا، ليجعلوا في الهمة عجزا، وفي الكسب والعمل والمال عجزا، والنطق والكلام عجزا، والسمع والبصر عجزا. لقد أخذت البصر حقا فأعجزت، وأعجز الطب هو دواءه وأطباءه. أيتها العجوز، أيتها العجوز، أيتها العجوز، أيتها العجوز، جئت إليها سحر عظيم، ولهذا كانت ترى الدم وليس دما. صحوا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحرك بالدماء وسحره أيضا آخر بالدماء. ولهذا كان صغيرا كان يريد بل يرغب بل كان يرى راحة حينما يذهب إلى المجزرة وهو صغير ويرى الذبائح والدم والنحر والدم وسفك الدم وسيلان الدم وجريان الدم، من فيه عشاق للدماء، من فيه يعشقون الدم، من فيه لهم أسرار بالدم. وحينما كبر دلوه على الصحراء الذين هم أيضا دلوه على الذبح والدم، ليتقوى صاحب الدم، ليتقوى خدام الدم وشياطين الدم وملوك الدم. فمن فيه أقوياء وملوك بالدم، أقوياء صحراء، أشداء صحراء، ملوك صحراء، وبالدم وبالدم. نعم، والزوجة أيضا خادمتها حية، حية بالدماء في العينين بالدماء، خادمة بالدماء، حية بالدماء، خادمة بالدماء، خادمة بالدماء، حية بالدماء، خادمة بالدماء، حية بالدماء، خادمة بالدماء، حية بالدماء، خادمة بالدماء، حية بالدماء، حية بالدماء، حية بالدماء، خادمة بالدماء، حية بالدماء، خادمة بالدماء، حية بالدماء، خادمة بالدماء، حية بالدماء، خادمة بالدماء، حية بالدماء، خادمة بالدماء، تسكن العينين. الله أكبر كبيرا. لماذا سكت العين؟ العين والحسد. طيب، العين والحسد. أنا طيب، العين والحسد. وسكت العينين. كم سنة؟ كم سنة؟ لا أذكر، عندي نسيان. كم سنة في العينين؟ صغيرة كانت؟ ها؟ طفلة. كانت طفلة. وأنت من الآن جعل العينين خلاص لا ترى بعينيها إلا بالعدسات. إذا أزلت العدسات الطبية لا ترى شيء، صح؟ وماذا صنعتي أيضا؟ أحكيك ماذا؟ ماذا صنعتي أيضا؟ أمر النظر عرفناه، ما سرك في هذا البدن؟ ماذا صنعتي أيضا؟ قد سمعت منها وسمعت من زوجها، الآن ربما أسمع منك أنت وإن شاء الله أسمع حتى ما في زوج. قل هيا، ماذا صنعت لها؟ شو عملت؟ كل شيء. مثلا كل شيء، أذيتها في كل شيء. أعطيني مثلا، عرفنا أذيتها في كل شيء منذ الصغر. ماذا تسببتي؟ الدراسة. كانت ذكية. طيب، لا تعمل استدائي، ما تكلمي. هاي ما هي ديانتك أنت؟ يهودية نصرانية؟ يهودية. نعم يهودية. طيب، أنت جيتي مستحن أول مع الزوج الأول أو ما قبل، يعني صغيرة، هل لك نصيب في الطلاق الأول؟ نعم. كيف؟ ماذا كنت تصنعي حتى طلقت من الزوج الأول؟ الفتنة. كنت تجعلين الفتنة مع الزوج الأول؟ يعني أنت كنت تسبب لها الفتنة مع الزوج الأول؟ نوعا ما، لكن في الأصحاب كذلك. نوعا ما، لكن نعم، كان لك يد، لكن كانت هناك أصحاب أيضا. طيب، كان لك يد في الفتنة مع الزوج والعصبية والعراك، ثم ماذا صنعت أيضا؟ تشويه الجمال. ثم تشويه الجمال. تشويه الجمال من ناحية، من أي ناحية تشويه الجمال؟ كل شيء، الجسد بأكمله. الجسد بأكمله، تشويه الجسد الجمال، الجسد بأكمله. ثم ثقل الخطى. ثقل الخطى، نعم ثقل الخطى. ولهذا تشكلنا عجوز، منحنية الظهر والقلب والأسر، انحناء الظهر. نعم. أنت تسمى في هذا؟ كل شيء. يعني حية عجوز. نعم نعم نعم. حية عجوز. أنا أخذ جسدها وهي تتشكل بالجسد. أنت تأخذين جسدك كقوة وجمال وهي تأخذ جسدك كضعف. لها كانت جميلة جدا جدا جدا. يعني أنت منذ الصغر أنت تأخذين جسدها؟ نعم. منذ الصغر؟ نعم، العين والحسد. طيب، طيب، أنت أخذتي جمالها وقومها وهي أخذت ضعفك وكبرك. ثم ماذا صنعت أيضا؟ أبعدها على الناس. تبعدينها البعد عن الناس. لا يحبها أحد المسكين. ولهذا قالت لي أنا أصنع الخير وألقى الشر. نعم وكذلك. نعم لأني أنا حاسدة. حاسدة. نعم هو هي تصنع الخير للناس مع الناس وتلقى الشر. أحسدها على الصدقة وتؤذيني بالصدقة والزكاة. تؤذيك بالصدقة والزكاة. ما حقتي مال اصلا؟ محق. نعم في كل شيء. طيب في العمل، في الرزق. ماذا صنعت ايضا في الصحه؟ اذيتها في الرحم. الرحم. نعم. ماذا صنعت في الرحم؟ مرض لكن ذهبت وازال الحمد لله. طيب خير. ماذا صنعت ايضا؟ كل شيء يا شيء. واسلمي لله. يا شيخ صعب الامر. كيف صعب؟ انت دخلتي بالعلم والحسن ليس بالسياسه. ها؟ انت دخلتي بالعلم والحسن وليس بالسياسه. يا شيخ. تكلمي. دخلتي بالعلم والحسن صح؟ انا اسمع. قلت انك دخلتي بالعلم والحسن. أما أنك خادمة السحر أيضا؟ خادمة السحر هذه الحقيقة. طيب الأم خادمة السحر من الأم، ولهذا أنت معها منذ الصغر، يعني سكنت بالعين والحسد، لكن كذلك أنت خادمة السحر الأم. نعم. يعني الأم كانت مسحورة. نعم. يعني أصلا هي مرضى منذ الصغر. نعم نعم. طيب ولهذا اجتمعت علي العيلة، نفس الشيء اللي عند الزوج عندها هي. طيب خير، لهذا ألقت الدراسة منذ الصغر. كل شيء. وكنت تحسدين على جمالها، لما تزوجت طلقتها وهي صغيرة. ما علاقة الدم الذي رأته في الكرسي؟ لست أنت. إذن من؟ من؟ لأنها أخبرتني حقيقة أنها طالعت رأت دماء على الكرسي وخافت. طيب من الذي جلى لها سحر الدم وهو لم يكن موجود حقا على الكرسي؟ ان صديقتها طالع ما في موجود شيء، اذا هو سحر الاعين او شيء كان يتجدد حينها. نعم نعم. او سحر صنع حينها. سحرت. نعم. التفريق مع الزوج. نعم نعم. الزوج الاول انه طالع وهذا صالح. طيب طلقت من الزوج الاول، لكن من جلى الدم امامها؟ لست انت. اذا من معك غيرك؟ اذا اذا معك غيرك؟ اذا انت خادمه عين وحسب وسحر، لكنك اصبحت حاسده بشكل كبير، تملكت الجسد واوهنت البدن وشوهت الجمال ومحقت المال من اجل هذا حسدا. لكن هناك خدام يخدمون بالشياطين، وظيفتهم الأولى هي السحر فقط. أما أنت خدمة عين وحسد وسحر، لك الحسد أقوى. وهناك من وظيفته خدمة السحر أقوى. العين السحر. وظيفة كل عين أقوى، لكن هناك من وظيفته السحر أقوى. صح؟ طيب. إذا ما تعاني منه هذه الأخت أنتم السبب فيه. يعني كل هذه السنين وأنتم مختفون في البلد. لماذا؟ لماذا كل السنين وأنتم مختفون في البلد؟ كل هذه السنة كنتم مختفون في البلدان. كل لماذا كل هذه السنة مختفون في البلدان؟ شيخ عقلي. نعم عقلي. طيب شوف. شارع جزئي. أنا صفي فوكس. غير اللي عنده كم بعض نوع حركة فريق. آه. صفي فوكس. أنا أقول لك شو عندي أقول. أجي أخويا. أخويا. أنا اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي. قنبولة. أجي أخي كريم. قنبولة عليها. أخي جست أجي. أجي يعني. جلسي جلسي أقول لكم شنو غادي ندير الأمور ماشي صعيبة إن شاء الله بإذن الله يا معالا سواكي نحال مريض مريض أجي أخي أجي الحمد لله ابتلاء من عند الله ابتلاء لكن زدنا على التين بلوة دابا عندكم ديال الصغار بجوج وعندكم ديال الكبار شوف واحد لقيته عاقل عقلتي واحد لقيته عاقلي شنو وقع لك بحال تبكي نبكي يعني فما حاجه باغا تبكي الأم. وحاجه تحبس في البكاء هذه هي النقطه اللي بغيت انايا الحمد لله يعني نحس بهم باغين يخرجوا شوف والغوت اللي غوت هي الغوت اللي غوت في في المنام في المنام ايه واسمعني وفما حاجه اخرى يعني واحد يقول لي نوض نوض هزيه وضربيه مع ركبتك واسمعني انا بالنسبه لي والله العظيم يدفع فيه يقول لي نوض دور وهزيه وضربيه على ركبتك كنتش مريض ديك الساعه شوف اسمعني الرقيه غير فهم فتح من الله كي لا احنا تعمدت ما نقراش ندير الموعظه علاش حتى كتبقى انت اصلا كتقرا القران وكتسمع القران انا نتاثر بزاف بالمواعظ من فما يعني هذاك الشيء اللي تحكيه نحكيه مي فواحد اللقطه بحال عينو حمارت شفت قلتي شي كلام في يعني جزئية شي ايه تاثرت هذيك هي اللي عجبتني لا واحد وقتي لما قلت خصوصا لما قلت منذ الصغر تستانس النبي ورفعتهم في الطيران تما راه ترجع راه في اللايف ترجع وتسمع بالضبط هذيك جزئيه رجع لها وقيدها عندك المهم شوف انا بالنسبه ليا اهم حاجه هو التشخيص دابا كاين استجابه يعني كاين امور على الواضح ما تقولش ليا كتمشي عند رقاص وما كطلعش ما عمرت طلعت حاجه عمرني بكيت عمري وقع شي حاجه اول مره انا عارف انا كذلك دابا انا سمعت منكم وفهمت اش اش اسولتكم اش خاصكم في المغرب شتي اي علاج سهل اش خاص المده خاص المواظبه حيت انا عليا بزاف الناس ماشي واحد ماشي نتفرغ لك غير بوحدك فهمتي فكل واحد دابا انا معاك وشي دري طقطق علاش تعطلتي والناس كيتسناو وانا اصلا كنقرا ومش ديك القوه اللي مرفع عندي عيان ف خصنا كل واحد يرضيو انا بالنسبه لي الامور واضحه دابا خصنا غير نشوفوا البرنامج كيفاش نتبعوا فهمتي ولا لا خصنا داك البرنامج غتتبع في الاوتيل ولا في الدار وفي نفس الوقت اللي تشاهد الاوتيل تنهبطوا ديما مع الصغار وهذه تمشي بخريبكه وترجع يوميا يوميا خريبكه علاش بزاف عليكم الصغار شحالكم الصغار شكون ديال الاولاد عندي جوج والثالث جايك جوج وما يزقاوش ما يركحوش شتي شكون كريتو هنا باش كتمشيو تجيو يوميا تكريو هنايا قريب انا قلت لي هذا الشيء ملي كنت شقه شوفوا شي ناس هنايا كي ربما يكريو لكم شقه اسمعني باش تمشي يوميا للخريبكه وتجي وانت عندك حاله مستعصي شنو ملفات كيف دايره وعاد شوف هذاك جايين اول حاجه الاخت وانتم تبقاو قراب المراكز تجيو عند الاخوه فهمتي حتى نجي نفرغ العلاج ماشي نفرج للعائله فهمت فوق جي واحد جي باكونس واحد جي تعالج نعالج نعالجو تفهمني ولا لا العلاج انا كنتكلم معاك انا قلت لي هذا الشيء ما الامر كيرجع لك انت اللي غيعمل هذه الامور اللي حالته خفيفه يجي يحضر الحصه يمشي مراكش اكادير ويرجع ويتعالج انت حالتك راه عاجنت في الاطباء والرقات اذا خاصك انت تعتكف هنايا بحال في الجامع بصح فهمتي ولا لا لو راك مقص انا ناصح عندك ناصح امين انا ما كنطلب منك والو كنطلب منك انا غير الاجتهاد صافي دابا شنو نديرو الشيخ دابا اللي خصنا نديرو انا خاص حصه يكون انا وياه في الراس انا وياه علاش لان ملي كنكون كنوعظ ديما كنرمي كلمه ناثر فيها على هنا وكنأثر على هنا وفي نفس الوقت ملي كنأثر على هنا هذا كي هذوك اللي فيه كي كيبردوا. انا خصني نبقى نعطي الموعظه الخاصه بالنوع ديالك انت فهمت صافي يطلعي يكسر الحركه يطلع الكلام فهمت ولا لا. فانا كنت كنضرب عصفورين بحجر ملي شطاسي غادي الوقت غيضيع وعرف شنو عندك انت فبغيت هذه غتطلع سهله بغيت هي سهله تتكلم ناخذ معلومات نفهم منها يعني قبل ما ندخل عندك الصباح كنت كان يعني حاجه تقولي بغيت تقولي طيب طيب تكون وحدك نعم وحدك شوف ولكن في البدايه كزوجين يجمعوا بجوج بالنسبه في الاول احسن حيت كاين امور تكون مشتركه اما حاليا ملي كنشخص خلاص تدخل وحدك. انا حاليا كنقول لك خاصك تدخل وحدك وقت دابا تعطيه يدير الله خير. انا نشوف مع الاخوات ونعطيك الموعد صافي. المهم عندي رجوع لو ان شحال يوم واحد ما عرفتش شحال 13 ولا 14 ها يوم 13 عندك واحد ناقص باقي له عندك شي علاش وخاصنا نديرو نفس الشيء في الرؤيه ديال الثلج خاصنا نعملوه والحجامه دابا نطلعوا عند ابو نعيم طلع حيت الحصه الجايه نديرو ان شاء الله جلسه خاصه بالرقيه مع الثلج صافي وهذيك راه قويه جدا. وانا شيخ انت اصحابي على الرقيه حتى انت وجي رقيه جماعيه وجي غدا الجماعيه باذن الله ونقول لك شنو نعمل معك. وعندي حصه كنظن حالتك ساهله ان شاء الله. وعندي صحه اللي خصنا عندي حصه في العام اوسي معاك نعم. والعاشق علاش علاش تمشي بخير مع الكهرباء عند الوليد ما تتاكلش يعني صافي سير. انا كنت اجرت للسياره الكهرباء ما تتاكلش انا على حسب البارح درت فيها 4000 ريال جابتني وداتني ما نقصتش وجابتني دابا وباقى هي هي حيت ما كنمشيش بسرعه نو عندي هو يعني حيت في السوق كان عنده طاكسي شيفور ديال الطاكسي وكان في العسكر صافي انا غير خير لي انا على حسب صغار باش ما يتعبوش على هذا الاساس الصغار يشدوا على الاساس ما عندي امي هي اللي ما تبقيش غدا يومين جايه يوم بيوم لا ما ديرش يوميا يومين فيها تعب عليك التطريق فيها تعب مثلا كتكون الرقيه الجماعيه ثلاث كتجي هي غير اليوم كتجي غير اليوم القريه الخميس والجمعه ماشي مشكل مثلا درتي ماشي تخيز دابا باش تعرف غدو ماشي مشكل تجي مثلا ديري 3 ايام في الاسبوع اللي غتجي ماشي كل نهار مثلا الثلاث والخميس والسبت هذه حاجه مثلا انا ما رجعتش نهار جي نهار صحي نهار جي الشيخ مثلا النهار اللي غتجي فيه ديري فيه حجامه وكذا نو مثلا مع جاتني جينا البارح اليوم تنجم ما تجيش غدو السبت تجي السبت ماشي مشكل هذاك ترتاحي غدوة الحمام وهذه هو اللي نقول لك نهار اي نهار لا غدا الخميس غير في الدار الشهر نو تدير تندير ليه هذاك كيفاش ندير في الدار الثلج ديري في رجلك يوميا واحد نص ساعه 40 دقيقه بغيتي تتبع فيه في المجال نعم وتسمعوا الرقيه ديال الشياطين الحيات طيار المربيه من الصغار العاشق من الصغار العين والحسد كل ما سمعتي الرقيه بوقت طويل كانت نتيجه رقيه قصير ما كاينش نتيجه عندي يعني مثلا يا شيخ عطيني التليفون ديالي واش هذه هي اللي نخدم ليها نعم مثلا يا شيخ انا تيليشارجيت لها ديال الله المستعان يعني رقيه شرعيه قويه جدا للعين الحاره والحسد والسحر مطوله مزيان يعني كلهم مزيان هادو هما اللي غتبقى تكرر فيهم كلهم السحر الاسود الشيطان كلهم الشيخ الماسوني فما يمكن ماسوني داك الشيء خليه بصح ماش راسك حيت ملي قلت لك ها غير قلت لك ها هذوك ختي انا بس صافي فهمتي تعمريش راسك هي غير غير تصنطي الشيخ الرقيه الشرعيه قويه جدا للعين الحاره والحسد والسحر الاسود يعني هذه هي اللي تبقى هي اللي كتخدم دابا فيها يعني فيها شوف يدخل الرقيه ديالي كاين عاوتاني الشيخ الحبشي عنده صوتيات ديال الطيار الغواص فهمتي دخلي عندهم كاينه ثاني رقيه طرد الجيل العاشق وكاينه رقيه يعني انا نكمل الجماعي وفي الاخر قبل ما نروح دير لي وحده فرديه لراسي لا ماشي وحده خاصك وحدات فرديات وحده ما تكفيش انت خاصك جلسات فرديه لان مثلا غير الحيه راه خاصها قوه عابش هي قالت انا كاين مع وحدين اخرين واقوى منها تما خصهم وقت فهمتي ولا لا هاك فهمتيني هاك صافي هذا هو الكلام دابا تنتظروني وانا معكم هي انا غنتسناك خذ الملف تاعك خلي عندك تم بعد غادي نبغي هذا الملف غادي نبغي لا بغيتي تحافظ عليه خلي عندك ماشي مشكل عندي لا ماشي دابا غادي ربما خاف يضيع تجي عندي المره الجايه ان شاء الله صافي يعني هو دابا نطلعوا الحجامه دابونا نخلي حتى لا غير عملها باش تجيتي قبل كل حصه يدير حجامه جي اعملها دابا احسن حيت درتها داروا لي تاعي انت انا خلصت عملتها بزاف شمر ماشي هنا درتها في تونس مره مده عامين ماشي مشكل مش يعني جوج مرات في حياتي كلها ها درتها جوج مرات اها جوج مرات لا غير ديرها ماشي مشكل حياتك كامله ماشي جوج مرات راه ماشي ماشي يعني عندها مده عامين تو باش عملتهم صافي انا نسمعك كمل يلا شيخ انا نسير الله يسخر امين سي الشاق كي داير انا معك انا معك الله يخليك الشيخ راه الزحام هنايا والناس اللي باغي يسقسي واللي باغي الزحام راه ندوز غير حال وحده غير نمشي انا ما نقدرش